بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات، وعبد اثنتين، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخرة لم يقبل. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات، وعبد اثنتين. الحاصل في كلام المؤلف رحمه الله أن الزوج الحر يملك ثلاثة تطليقات، فإذا طلق المرة الأولى له الحق أن يراجع في زمن العدة، فإذا راجع ثم طلق فهذه الطلقة الثانية وله الحق أن يراجع في زمان العدة، فإذا طلق الثالثة فإن البينونة وقعت بذلك. هذا حكم الزوج الحر. وأما الزوج العبد فإنه يملك طلقتين، يملك طلقتين لا ثلاث طلقات. وأما الزوج المبعض، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، والمبعض هذا قد يكون نصفه حر ونصفه رقيق، وقد يكون ربعه وثلاثة أرباعه، قد تختلف النسبة، لكنه في النهاية يسمى المبعض. فإنه يملك ثلاث طلقات كالحر، لأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق، هذا هو الأصل. واستثني من هذا من كان رقيقا كامل الرق، فيبقى من سواه على الأصل. والطلاق لا يتبعض، لا يمكن يكون له مثلا طلقة ونصف، فأصبح في حقه ثلاث طلقات كالحر تماما. ويتبين من هذا أن العبرة في عدد الطلاق هو بحال الزوج، يعني بحال الزوج حرية ورقة، لا بحال الزوجة. فلا يلتفت في عدد الطلاق إلى حال المرأة، هل هي حرة ولا أمة أو مبعضة، لا يلتفت إلى شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. شرع المؤلف هنا في بيان أحكام الاستثناء من الطلاق. ومعنى الاستثناء كما في الإقناع وشرحه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد. إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو ما يقوم مقامها، مثل سوى وعدا وغير ونحو هذه الألفاظ. والمؤلف رحمه الله ذكر للاستثناء صورتين: الصورة الأولى الاستثناء من الطلقات، والثانية الاستثناء من المطلقات. الاستثناء من الطلقات كأن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا استثناء من إيش؟ من الطلقات. والاستثناء من المطلقات كأن يكون لرجل أربع نسوة فيقول نسائي طوالق إلا فاطمة، نسائي طوالق إلا فاطمة، فهذا استثناء من الطلقات ولا المطلقات؟ المطلقات. نعم. قال: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. ومن شروط صحة الاستثناء في العدد، من شروط صحة الاستثناء في العدد أن يكون الاستثناء للنصف فأقل، كما قال المؤلف هنا: ويصح استثناء النصف فأقل. ومفهوم عبارته أنه لا يصح استثناء ما زاد على النصف. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فالاستثناء صحيح، لأن الواحدة أقل من النصف. لو قال أنت طالق ثلاث طلقات إلا اثنتين يصح أو لا؟ لا يصح الاستثناء لأنه استثنى أكثر من النصف. وعلى هذا لو استثنى أكثر من النصف فهذا الاستثناء لغو، يعني كأنه لم يستثني. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، نقول قولك إلا اثنتين لا عبرة به وهو ملغا. فتقع كم طلقة؟ ثلاث طلقات، واضح؟ تقع الطلقات الثلاث في هذه المسألة. طيب لو قال لك قائل غضبت البارحة فقلت نسائي طوالق إلا هند وفاطمة، فما الحكم؟ ها هاي شيخ أحسنت. أول سؤال نسأله كم عندك، كم متزوج؟ فإن كان متزوجا بأربع نسوة فالاستثناء صحيح لأنه استثنى النصف. إذن تطلق هند وفاطمة لا تطلقان، وتطلق المرأة الثالثة والرابعة، ماشي؟ ولو كان متزوج ثلاث نسوة فقال نسائي طوالق إلا هند وفاطمة، الاستثناء هنا لا يصح لأنه استثنى أكثر من النصف، فيقع الطلاق على النسوة الثلاث، واضح؟ فتطلق هند وفاطمة والزوجة الثالثة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ويصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. سبق قبل قليل أن من شروط صحة الاستثناء أن يكون للنصف فأقل من العدد، ولاحظ الكلام هنا أنا قلت الاستثناء للنصف فأقل من العدد، أما إذا كان الاستثناء بوصف فإنه لا يعتبر في هذه الحالة أن يكون من نصف أو أكثر. فلو أنه قال مثلا أخرج جميع الطلاب إلا المجتهدين، وكان المجتهدون أكثر من في القاعة وأكثر من في المكان، ما في بأس، فالاستثناء صحيح لأن الاستثناء هنا بوصف وهو وصف الاجتهاد. ومثل له في الكشاف قال فلو قال أقتل من في الدار إلا بني تميم ووجد أن المجموعة كلها كل من في الدار من بني تميم فإن الاستثناء صحيح ويحرم قتلهم، لأن الاستثناء هنا بالوصف وليس بالعدد. إذا من شروط صحة الاستثناء إذا كان بالعدد أن يكون للنصف فأقل، ماشي؟ وذكر المؤلف هنا أيضا ثلاثة شروط لصحة الاستثناء إضافة لما سبق. الشرط الثاني قال وشرط تلفظ، فلا بد لصحة الاستثناء أن يتلفظ به المتكلم، كأن يقول إلا واحدة، أو أنت مثلا أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، وهذا في عدد الطلاق لا بد فيه من التلفظ. وأما في المطلقات فإنه يصح الاستثناء بالقلب كما سيأتي بعد قليل، ماشي؟ فالتلفظ فيه تفصيل سيأتي معنا في قوله ويصح بقلب إلى آخره. الشرط الثاني قال واتصال معتاد، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء الاتصال المعتاد، الاتصال بين الاستثناء وبين المستثنى منه. فلو أنه قال أنت طالق ثلاثا وبعد ساعة قال إلا واحدة، هل يصح الاستثناء؟ الجواب لا يصح لعدم الاتصال. فمن شروط صحة الاستثناء أن يكون متصلا. وما ضابط الاتصال؟ قال واتصال معتاد. إذن ضابط الاتصال هو الاتصال المعتاد، وهو الاتصال لفظا أو حكما. الاتصال لفظا يأتي الكلام متواليا، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كلام متوالي، هذا اتصال بلا شك. والاتصال حكما هو الاتصال أو هو الاستثناء الذي الاستثناء المتصل حكما هو الاستثناء الذي يقطع بشيء لا يحصل به القطع عادة، كما لو قطعه بسعال أو بعطاس مثلا، قال أنت طالق ثلاثا وعطس ثم قال إلا واحدة، فهذا الفاصل غير معتبر وغير مؤثر، ويعد هذا الاستثناء استثناء متصلا. لكنه لو قال أنت طالق ثلاثا ثم تكلم بكلام أجنبي أو سكت سكوتا طويلا ثم قال إلا واحدة، فهذا الاستثناء غير متصل، فهو استثناء غير صحيح وجوده كعدمه. طيب قال وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني ومن شروط صحة الاستثناء الشرط الرابع أن توجد نية الاستثناء عند المتكلم، طيب عند المتكلم قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، لابد أن توجد نية الاستثناء قبل أن يتم قوله ثلاثا، واضح؟ ولا يشترط أن توجد نية الاستثناء من بداية الكلام، يعني قبل شروعه في الكلام بالكلية، لا يشترط هذا، وإنما يشترط أن توجد نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فإذا قال أنت طالق ولم يكن في نيته الاستثناء، قال أنت طالق ثلاثا، وفي أثناء قوله ثلاثا خطر له الاستثناء فقال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، فالاستثناء صحيح. لكنه لو قال أنت طالق ثلاثا ولم يخطر له أن يستثني، بعد ما انتهى من كلمة ثلاثا جاءت في باله الفكرة فقال ثلاثا إلا واحدة، فهذا الاستثناء غير صحيح، لأنه أطلق الطلقات الثلاث ولم يكن، أو تلفظ بالطلاق الثلاث ولم يكن ناويا للاستثناء، فوقعت الطلقات الثلاث. طيب، قال ونيته، يعني نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الاستثناء. ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بقلب، وهذا له علاقة بالشرط الثاني، وشرط تلفظها، فبين لنا صورة يصح فيها الاستثناء بالقلب. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، يعني من طلق نساءه واستثنى بقلبه إحداهن صح ذلك، ولا يصح أن يستثني بقلبه في عدد الطلاق. على سبيل المثال، صورة المسألة، لو قال الإنسان، لو قال هذا الزوج نسائي طوالق، ونوى بقلبه الاستثناء إلا هند، واضح؟ قال نسائي طوالق ونوى في قلبه إلا هند، فيصح الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن قوله نسائي طوالق لفظ عام، والعام في لغة العرب قد يراد به الخصوص أحيانا، قد يطلق الإنسان لفظا عاما ويريد به بعض أفراده، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كلمة الناس الأولى والثانية ليس المراد بها عموم الناس، وإنما هو عام يراد به الخصوص، الأول نعيم بن مسعود، والثاني إن الناس قد جمعوا لكم قريش ومن كان معهم. فلما قال المتكلم نسائي طوالق وجاء بلفظ عام، ثم قال استثنيت في قلبي إلا هند، نقول هذا من العام الذي يراد به الخصوص، فاللفظ يحتمل هذه النية، فيصح الاستثناء بالقلب في هذه الصورة. طيب، لو قال نسائي الأربع طوالق، نسائي الأربع طوالق، وقال استثنيت بقلبي هند، هل يصح الاستثناء أو لا؟ لا يصح، لأنه تلفظ بالعدد، والعدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية. إذن فرق بين قوله نسائي طوالق ونسائي الأربع طوالق، الأول يمكن أن يكون من العام الذي يراد به الخصوص، وبالتالي لو قال استثنيت بقلبي فلانة يصح الاستثناء، والثاني نسائي الأربع طوالق هذا نص في العدد فلا يصح الاستثناء منه بالقلب، إذا أراد أن يستثني كان يستثني باللفظ. طيب، إذن عبارة المتن هنا تحتاج إلى تقييد. المؤلف قال ويصح بقلب من مطلقات، نقول ما لم يصرح بعددهن لفظا، ما لم يصرح بعدد المطلقات لفظا، فإذا صرح بالعدد لفظا فإنه لا يصح الاستثناء بالقلب. هذا حكم الاستثناء بالقلب من المطلقات، وأما الاستثناء بالقلب من عدد الطلقات فلا يصح. قال المؤلف رحمه الله ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، وصورة هذه المسألة أنه لو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة، يعني في قلبه قال إلا واحدة، فهنا لا يصح الاستثناء ولا يقع، وتطلق ثلاثا لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من اللفظ أقوى من النية، واضح؟ ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. انتهى المؤلف رحمه الله هنا من مسائل الاستثناء، وشرع في مسائل الطلاق المقيد بزمن حاضر أو مستقبل. والطلاق إما أن يكون في زمن ماض وإما أن يكون في زمن مستقبل وإما أن يكون في زمن حاضر. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن الطلاق في زمن ماض، لو أنه قال لها على سبيل المثال أنت طالق قبل 3 أشهر فالأصل أنه لا يقع إلا إذا نوى بإيقاع بكلام هذا إيقاع الطلاق في هذا الوقت. فإذا نوى بقول أنت طالق قبل 3 أشهر الآن يعني إيقاع الطلاق الجديد فإنه يقع، وإلا فلا، الأصل أنه لا يقع في الماضي. بقي عندنا الطلاق وفيه تفصيل لكن هذا باختصار. وفيه وأما الطلاق في الزمن الحاضر والمستقبل فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من مسائله، فقال رحمه الله تعالى وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق. يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق قبل موتي فإنها أو قبل موتك أو قبل موت زيد فإنها تطلق في الحال. لماذا؟ لأن كل وقت وجد قبل موته أو قبل موتها أو قبل موت زيد يصدق عليه قوله أنت طالق قبل موتي. فلما قال أنت طالق قبل موتي الآن هذه الساعة أليست قبل موته؟ بلى، هي واقعة قبل موته، فإذن يقع الطلاق. طيب وإن قال أنت طالق بعد موتي، هذا يبغى يفتك من المرأة في إيش؟ الظاهر في الآخرة ولا؟ قال أنت طالق بعد موتي أو قال أنت طالق مع موتي فإن الطلاق لا يقع. ليش؟ لأنه لو قال أنت طالق بعد موتي فإن البينونة تقع بينهما بالموت، فإذا وقعت البينونة بالموت لم يبقى بعد الموت نكاح يزيله الطلاق أو يرد عليه الطلاق فلا يقع الطلاق. ماشي؟ ولو قال أنت طالق مع موتي قالوا البينونة بينونة الموت أقوى من بينونة الطلاق تأثيرا، فيكون الحكم للأقوى فلا يقع الطلاق في هذه الصورة أيضا. طيب وإن قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. طيب إذا قال لامرأته أنت طالق في هذه الليلة أو أنت طالق في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذه السنة، لاحظ أنه ذكر وقتا حاضرا لكنه وقت واسع، الليلة عدة ساعات، في هذه السنة في هذا الشهر عدة الأوقات طويلة، فذكر وقتا حاضرا موسعا وجاء بلفظ في، وفي تفيد الظرفية، إذن أنت طالق في هذه الليلة، هذا يحتمل أولها وأوسطها وآخرها. وإذا قال أنت طالق في هذا الأسبوع يعني هذا الأسبوع الحاضر فهذا وقت حاضر موسع يحتمل في أول الأسبوع وفي وسطه وفي آخره، لأن في تفيد الظرفية. إذا جاء بهذا اللفظ علق الطلاق بزمن حاضر موسع فالأصل أنه يقع في أول هذا الزمان لأنه يصدق عليه اللفظ الذي ذكره. طيب تطلق في الحال لأن الوقت الذي تكلم فيه يصدق عليه كونه في هذا الشهر أو في هذه الليلة أو في هذا اليوم أو في هذا العام. طيب لكنه إذا نوى بهذا اللفظ آخره محتمل ولا ما هو محتمل؟ محتمل، فيقع في آخره. لو قال أنا نويت بقولي أنت طالق في هذا الشهر يعني آخره، فيقع الطلاق في آخر لحظة من هذا الشهر. واضح؟ لأن اللفظ محتمل، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن قال أردت آخر الكل يعني أردت آخر الشهر أو أردت آخر اليوم أو أردت آخر السنة فإن ذلك يقبل حكما. إذا قبل حكما إذن هو كذلك يقبل ديانة، حكما يعني لو ارتفع عند القاضي فإن القاضي يقبل منه هذه الدعوة وهذا الكلام الذي قاله، يقبل منه قوله أنني أردت آخر الشهر أو أردت آخر السنة. واضح؟ طيب إذا لم يرتفع للقاضي هل يقبل منه؟ الجواب نعم، إذا كان يقبل حكما فإنه يقبل ديانة من باب أولى. طيب إذن لو قال أنت طالق في هذا الشهر فالأصل أن الطلاق يقع فورا بعد كلمته هذه، لا، فإن قال أردت يعني نويت آخر الشهر فإنه يقبل منه حكما يعني عند القاضي، فتطلق في آخر لحظة من الشهر، لأن اللفظ يحتمل هذه النية. ليش اللفظ محتمل؟ قل لأن في الظرفية، في تفيد الظرفية، فتحتمل أول المدة وأوسطها وآخرها فيؤخذ بقوله. طيب، لكنه لو قال أنت طالق في هذا الشهر وقال أردت بنيتي الشهر القادم ولا بعد 6 شهور، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، لأن لفظه لا يحتمل هذا المعنى، لفظه لا يحتمل هذا المعنى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: إذن عرفنا الآن ما الحكم لو قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم أو في هذا العام. طيب، قال: وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. هذه مسألة أخرى، لو علق الطلاق بزمن مستقبل موسع، المسألة قلناها قبل شوية، علق الطلاق بزمن حاضر موسع. طيب، الآن مسألة جديدة، لو علق الطلاق بزمن مستقبل موسع، كما لو قال أنت طالق غدا، أو قال أنت طالق يوم السبت وهو قبل السبت، وهو يعني لم يدخل يوم السبت، قال تطلق بأوله. تطلق، لو قال أنت طالق غدا تطلق بأول الغد، وأول الغد هو إيش؟ طلوع الفجر، فتطلق بطلوع فجر الغد. ولو قال في يوم الأربعاء أنت طالق يوم السبت تطلق المرأة بطلوع فجر يوم السبت. واضح؟ طيب، لو أنه قال في هذه الصورة: أردت آخر ساعة من الغد، أو أردت آخر ساعة من يوم السبت، لم يقبل. قال البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى: لأن اللفظ لا يحتمله، فلا يقبل ديانة ولا حكما، فدعواه هذه لما قال أردت الآخر تخالف مقتضى اللفظ، فإن مقتضى قوله أنت طالق غدا أنه يقع في كل جزء من اليوم، وهذا يتناول أول جزء من أجزاء اليوم. إذن لاحظ، هناك فرق بين قوله أنت طالق في هذا اليوم وقوله أنت طالق غدا. أنت طالق في هذا اليوم الأصل أنها تطلق بأوله، إلا إذا نوى آخره فإنه يقبل ذلك لأن اللفظ يحتمله. ولو قال أنت طالق غدا فإنها تطلق بأوله ولا يقبل منه لو ادعى أنه أراد الآخر. ماشي؟ واضح المسألة؟ طيب، أبعطيكم مسألة وفيها شبه من هذا ومن هذا. لو قال لامرأته أنت طالق في يوم غد، هذه نفس مسألة المؤلف، مسألة المؤلف التي ذكرها أنت طالق غدا، قلنا تطلق بأوله ولا يقبل لو ادعى خلاف ذلك. طب ماذا لو قال لها أنت طالق في يوم غد؟ هاي شيخ، أيوة، يقبل. أحسنت، الله يفتح لك، لأنه قال في، وفي تفيد الظرفية، وهذا المذهب. إذن المذهب يفرقون بين قوله أنت طالق غدا وأنت طالق في يوم غد، فبينهما فرق. ماشي؟ لو قال أنت طالق في يوم غد الأصل أنها تطلق بأوله، لكنه لو ادعى وقال أردت آخره قبل منه، لأن اللفظ هنا محتمل، لأن اللفظ محتمل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة. يعني إذا قال لامرأته أنت طالق إذا مضت سنة، أو إذا مضت سنة فأنت طالق، يعني ما في فرق في التقديم والتأخير، ها، وحتكلم على هذا بعد قليل في مسألة التعليق. إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق، أو أنت طالق إذا مضت سنة، وقال السنة بالتنكير، فإنها تطلق بمضي 12 شهرا، لأنها السنة 12 شهرا. ونحسب هذا 12 شهر من متى؟ من حين قوله، من الوقت الذي قال فيه ما قال. وإذا قال أنت طالق السنة أو إذا مضت السنة عذرا، إذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق بالتعريف، فهذه المسألة قال المؤلف، قال وإن قال السنة، يعني وإن قال بدل سنة بالتنكير قال السنة بالتعريف، وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق فإنها تطلق بانسلاخ، يعني بانتهاء شهر ذي الحجة، لأن قوله السنة الهنا للتعريف، وهي تفيد العهد الحضوري، يعني السنة الحاضرة التي نحن فيها، فتطلق بانتهاء شهر ذي الحجة ولو كان بعد أيام معدودة، يعني يوم 25 ذي الحجة قال لمراته أنت طالق إذا مضت السنة، تطلق بعد كم؟ بعد بضعة أيام، بمجرد ما ينتهي ذي الحجة تطلق المرأة، واضح؟ لكن قال في الإقناع في هذه المسألة في قوله، قال في الإقناع وشرحه، فإن قال أنت طالق إذا مضت السنة وقال أردت بالسنة 12 شهرا دين وقبل منه حكما. لو قال أنا ما قصدت السنة، يعني السنة هذه وشهر ذي الحجة، إنما أردت 12 شهرا، فيقبل منه ذلك لأن اللفظ يحتمله. طيب انتهينا من هذا الفصل. لا، الأحكام الشرعية تعلق بالسنة، بالسنة الهجرية الهلالية، ولذلك نص هنا على هذا، إذا نوى السنة الميلادية الظاهر أنه يقبل منه لأن اللفظ محتمل، فالأصل في الكلام أن ينصرف إلى الاصطلاح الشرعي أو المعهود الشرعي، وهو السنة القمرية الهجرية، لكنه لو قصد هذه السنة الميلادية الظاهر حسب القاعدة أو مقتضى كلامهم في مثل هذه المسائل أنه إذا ذكر معنى يحتمله اللفظ فإنه يقبل منه ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، ومن علق طلاقا ونحوه بشرط إلى آخره. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل، ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها، وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت، وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل متعلق بأحكام تعليق الطلاق، وتعليق الطلاق هو ترتيبه على شيء موجود أو غير موجود، هذا معنى تعليق الطلاق، هو ترتيب الطلاق على شيء موجود أو غير موجود بإن أو إحدى أخواتها. قولهم ترتيب الطلاق على شيء موجود، كان يقول مثلا إن كنت كلمت زيدا البارحة فأنت طالق، فهو يرتب الطلاق على شيء سابق. وترتيب الطلاق على شيء غير موجود، كأن يقول لها إن دخل رمضان فأنت طالق، أو إن كلمت زيدا بعد اليوم فأنت طالق، فهذا ترتيب للطلاق على شيء غير موجود، ويكون هذا الترتيب بإن أو إحدى أخواتها. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أدوات التعليق، وسواء تقدم الشرط أو تأخر في التعليق، الشرط قد يكون متقدما في الكلام، يعني كان يقول مثلا إذا دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار هذا الشرط جاء قبل الطلاق، فهذا تعليق للطلاق بشرط متقدم، والمراد هنا متقدم في اللفظ لا في الوقوع، واضح؟ متقدم في لفظه وفي كلامه، إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا الشرط متقدم. وقد يكون التعليق بشرط متأخر في اللفظ، كأن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، وفي هذه الحالة إذا كان التعليق متأخرا نعتبر فيه ما اعتبرناه في الاستثناء من كونه متصلا عادة، فلا بد إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار أن يكون متصلا، ما يقول أنت طالق وبعد 10 دقائق يقول إن دخلت الدار، لا بد أن يكون متصلا، ولا بد أن ينوي هذا الشرط قبل تمام اللفظ السابق، فيقول أنت طالق وقبل تمام لفظه يكون قد نوى هذا التعليق. وأما إذا قال أنت طالق ثم بعد ذلك خطر في باله أن يعلق فقال إن دخلت الدار فهنا لا يصح التعليق، ماشي؟ وقد أشرنا مرة إلى أن التعليق بالطلاق أو إلى أن تعليق الطلاق لا يمكن نقضه ولا إلغاؤه، واضح؟ الآن لو قال الرجل لامرأته أنت طالق وقعت الطلقة هل يمكن إلغاؤها؟ هل يقول مثلا بطلت ولا غيرت رأيي؟ الجواب لا. وكذلك التعليق بالطلاق عند جماهير الفقهاء وهو المذهب لا يصح إلغاؤه، فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فليس له بعد ذلك أن يتراجع يقول بطلت ولا ألغيت هذا الكلام ولا ألغيت هذا الشرط، نقول هذه الكلمة خرجت منه فهو ملزم بها، فإن دخلت الدار في أي وقت فقد وقع الطلاق الذي ذكره. طيب، قال رحمه الله تعالى، المؤلف رحمه الله ذكر هنا في هذا الفصل مقدمة عن التعليق ومتى يصح وممن يصح وأدوات التعليق، ثم ذكر مسائل تتعلق بتعليق الطلاق على الكلام وعلى الإذن وعلى المشيئة، ومسائل تعليق الطلاق عند الفقهاء كثيرة جدا، يذكرون تعليق الطلاق على الحمل وعلى الحيض وعلى الولادة وعلى وقوع الطلاق وعلى الحلف، لكن المؤلف رحمه الله اختصر وذكر لنا جملة من أهم المسائل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه كعتق، ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، من علق الطلاق بشرط لم يقع الطلاق حتى يوجد ذلك الشرط، فلو قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هذا البيت فمكثت 10 سنوات ما دخلت، هل يقع عليها الطلاق؟ الجواب لا. طيب لو قال لها أنت طالق إن خرجت من البيت فمكثت في بيتها وما خرجت، يقع الطلاق؟ الجواب لا. فإذا وجد الشرط وقع الطلاق حينئذ. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، طيب هذا واضح. قال: فلو لم يلفظ به، عندكم كذا، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. إذن من لم يتلفظ بتعليق الطلاق وادعى في قلبه، وادعى أنه نوى بقلبه التعليق، لم يقبل ذلك منه حكما. وصورة هذا المسألة لو قال لامرأته أنت طالق ثم قال أردت بقلبي أنت طالق إن خرجت من البيت، يعني أردت تعليق الطلاق بهذا الشرط لكنني لم أتلفظ به، لم يقبل منه ذلك حكما. وقلنا حكما إيش معناها؟ حكما يعني عند القاضي، لم يقبل منه حكما عند القاضي، فإذا ترافع إلى القضاء فإنه لا يقبل منه هذه الدعوة ويقع الطلاق ناجزا غير معلق. وعلم من قول المؤلف هنا لما قال لم يقبل حكما أنه يقبل منه إيش يقبل منه ديانة، يدين، فإذا يعني علم منه أنه يقبل ديانة فيما بينه وبين الله تعالى. فلو أن المرأة صدقت الزوج في هذه الدعوة، صدقت الزوج في قوله أردت بقولي هذا إن خرجت من البيت أو إن قمت من البيت أو نحو ذلك، ولم ترفع أمره للقضاء فإن الطلاق لا يقع إلا إذا وقع الشيء الذي علق به، واضح؟ واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. قال: ولا يصح إلا من زوج، لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج، والمراد هنا إلا من زوج يصح طلاقه، بمعنى الزوج الذي يصح أن يطلق طلاقا ناجزا يصح له كذلك أن يعلق الطلاق، ماشي؟ وقلنا الزوج الذي يصح طلاقه من هو؟ الزوج العاقل البالغ أو المميز الذي يعقل ويفهم معنى الطلاق، فهذا الزوج يصح منه أن يطلق مباشرة طلاقا ناجزا ويصح كذلك أن يعلق الطلاق بشيء. طيب، وقوله ولا يصح إلا من زوج يفهم منه أنه لا يصح من أجنبي. لو أن أجنبيا هدد امرأة فقال إن دخلت هذا المحل فأنت طالق، فدخلت، يقع الطلاق؟ الجواب لا، لا يقع. طيب، لو أن رجلا هدد امرأة أجنبية عنه فقال لها إن دخلت هذا المحل فأنت طالق، ثم تزوجها ثم دخلت المحل، هل يقع الطلاق أو لا؟ ها، هل العبرة بكونه زوجا لها وقت التعليق أم وقت وقوع الفعل المعلق؟ العبرة وقت التعليق، ففي هذه الصورة لا يقع الطلاق، واضح؟ لأنه لما علق وقال إن دخلت هذا المكان فأنت طالق لم يكن زوجا لها، فلا يصح هذا التعليق، واضح؟ إذن لا يصح إلا من زوج بالفعل. وكذا لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا رجل قالت له امرأته أخشى أن تتزوج فلانة، قال اطمئني إن تزوجت فلانة فهي طالق بالثلاث، فاطمأنت بذلك. طيب، لو تزوج فلانة هذه وقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق، لأن التعليق وقع من غير زوج، وقع قبل الزواج، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى قال ولا يصح إلا من زوج. مما يذكر أيضا في هذه المسألة أن الفقهاء نصوا أن الوكيل في الطلاق لا يصح منه التعليق، فلو قال يا زيد وكلتك في طلاق امرأتي ثلاثا، فزيد له أن يطلق طلاقا ناجزا، وليس لزيد أن يقول لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ولا إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فالوكيل لا يعلق الطلاق وإنما يطلق ناجزا. ثم قال رحمه الله ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصد. إذن التعليق يصح بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق كأن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، ويصح كذلك بكناية الطلاق مع النية، ويصح بكناية الطلاق مع النية، كما لو قال إن خرجت من البيت فاعتدي، أو إن خرجت من البيت ففارقيني، هذه كناية، فإذا قال هذه الكناية مع نية الطلاق فهذا طلاق معلق، فإذا خرجت فإن الطلاق يقع، ماشي؟ وقوله هنا بصريح وكناية يعني بصريح أو كناية، بصريح أو كناية مع قصد، القصد يشترط في الكناية ولا يشترط في الصريح كما تقدم. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، يعني يقطع التعليق فصل بتسبيح وسكوت لا بكلام منتظم. لو أنه قال على سبيل المثال قال لو أنه فصل بين الشرط وبين جزائه بتسبيح أو سكوت، قال أنت طالق سبحان الله وبحمده إن دخلت الدار، ها، فنقول هذا التسبيح يقطع ما بين الطلاق وما بين التعليق فيقع الطلاق مباشرة، واضح؟ أو قطعه بسكوت، قال أنت طالق ثم سكت خمس دقائق ثم قال إن دخلت الدار، فهنا هذا التعليق لا عبرة به ويقع الطلاق ناجزا. وأما لو قطعه بكلام منتظم فإنه لا يقطع الطلاق، لأنه لا يعد فصلا في العرف، كما لو قالها أنت طالق لأنك أخطأت علي بالأمس إن فعلت ذلك مرة أخرى، فهذا فصل بين التعليق وبين الطلاق لكنه بكلام منتظم في نفس السياق. أو قال لها أنت طالق كما مثل المؤلف أنت طالق يا زانية إن قمت، فهذا الكلام لا يقطع التعليق ولا يؤثر فيه لأنه متصل حكما. لا شك، لا يجوز، لكن هذا يعني مثال لعدم الانتظام لا لجواز الكلام، ها، أو مثال للانتظام، هاي شيخ، لو قطع الكلام بنفس لا يؤثر لأنه لا يعد فصلا عرفا، واضح؟ نحن قلنا قبل شوية هنا نعتبر ما ذكرناه في الاستثناء لابد أن يكون متصلا عادة، الاتصال المعتاد لا يقطعه النفس، لا يقطعه النفس. طيب، نعم، وين قدم الشرط؟ نعم، نفس الكلام نفس الكلام. طيب ثم قال رحمه الله تعالى قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، لا كلام منتظم. قالوا وكذا ينقطع بسكوت كما لو قال أنت طالق ثم سكت ثم قال إن خرجت من الدار، ولا ينقطع بالعطاس والتثاؤب مثلا. ثم قال رحمه الله وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. أدوات الشرط كقوله مثل إن، كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، ومتى كقوله متى دخلت الدار فأنت طالق، وإذا كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق. وهذه أمثلة، هذه بعضها. ذلك المؤلف قال نحو كذا. ومن أدوات الشرط أيضا إيش؟ إيش عندنا من أدوات الشرط إضافة لما ذكر المؤلف؟ ها؟ لو، نعم صحيح، وإن كان استعمالها قليل كما قال البهوتي رحمه الله في الكشاف. لو صحيحة يحصل بها، يعني لو دخلت الدار فأنت طالق يحصل بها التعليق. ومن الشرطية كان يقول مثلا من دخلت، يقول نسائه من خرجت من البيت فهي طالق، فهذه من الشرطية تفيد التعليق أيضا. وأي كقوله أي وحدة تخرج فهي طالق، هذه أي تفيد التعليق. وكلما كقوله كلما دخلت الدار فأنت طالق. لكن انتبه، كلما هي الأداة الوحيدة التي تفيد التكرار، يعني تفيد تكرار وقوع الطلاق كلما حصل الشرط، واضح؟ فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، دخلت وخرجت ودخلت مرة ثانية، تقع كم طلقة؟ طلقة واحدة، لأنه علق بإن، وإن لا تفيد التكرار. ولو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت المرة الأولى وخرجت ودخلت ثم خرجت ودخلت، كم طلقة تقع؟ تقع ثلاث طلقات، لأنه كلما تفيد التكرار. طيب قال رحمه الله وإن كلمتك. الآن بدأ يذكر مسائل تعليق الطلاق بالكلام. قال رحمه الله تعالى وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي، ونحوه تطلق. إذا قال الرجل لامرأته إن كلمتك فأنت طالق فاسكتي، أو فأنت طالق فتنحي، أو فأنت طالق فلا تتكلمي، يقع الطلاق أو لا؟ قالوا يقع، لأنه تكلم بعد الطلاق، صح؟ ما قال لها فتكلمي فاسكتي ولا فتنحي ولا فلا تتكلمي، فهنا يقع الطلاق لأنه تكلم بعد لفظ الطلاق فتطلق لتكليمه إياها. إلا إذا نوى إن كلمتك كلاما مبتدأ مستأنفا غير الكلام اللي في هذا في هذه الجملة، فحينئذ لا تطلق بالكلمة التي قالها. يعني قال إن كلمتك فأنت طالق فلا تتكلمي بكلمة، وهو لا يقصد هذا الكلام، وإنما يقصد يعني إن كلمتك مرة أخرى بعد هذا الكلام. طيب فإنه لا يقع الطلاق إلا إذا تحقق ذلك مرة أخرى. طيب وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي، ونحو تطلق نقيده بهذا القيد، نقول إلا إذا نوى كلاما، إلا إذا نوى بقولي إن كلمتك يعني كلاما مبتدأ مستأنفا بعد تمام وانفصال كلامي هذا، فلا تطلق إلا إذا وجد الكلام المستأنف. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها. إن بدأتك يعني إذا، إيش معنى إن بدأتك بالكلام؟ يعني إذا كنت أنا الذي بدأت وتكلمت أول واحد، ماشي، تكلمت قبل كلامك. قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت هي إن بدأتك به يعني بالكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه. ليش؟ لأنها تكلمت، إذن هو لو تكلم بعدها ما حيكون بدأها بالكلام، هي تكلمت ثم هو تكلم بعدها، فيمينه انحلت لأنه لن يتحقق ابتداؤه لها بالكلام بعد قولها هذا. وتبقى يمينها لما قالت إن بدأتك به فعبدي حر، تبقى يمينها. طيب إيش الحكم؟ فنقول إن بدأته بالكلام بعد هذا الكلام فإن عبدها يعتق، وإن لم تبدأه بالكلام بل هو الذي كلمها فيمينها أيضا تنحل. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن خرجت بغير إذني، هذه مسألة تعليق الطلاق بالإذن، وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. طيب، كما لو قال إن خرجت بغير إذني أو أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحو ذلك، فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن، فما الحكم؟ الحكم كما قال في الأخير طلقت، يعني تطلق. صورة هذه المسألة: قالها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. قالت: طيب، اليوم الأول قالت: يا فلان أبغى أروح السوق تأذن لي؟ قال: أذن. قال: أذنت لك. فخرجت بإذن، وقع الطلاق أو لا؟ لم يقع الطلاق. طيب، اليوم اللي بعده استأذنته: يا فلان استأذن. قال: خلاص اخرجي. يقع الطلاق أو لا؟ ما وقع الطلاق. اليوم الثالث قالت: والله فلان طيب، كل ما أقول له استأذن جزاه الله خير يأذن لي، فما يحتاج أن استأذنه، وخرجت دون استئذان، يقع الطلاق أو لا؟ يقع الطلاق. هذا معنى قوله فخرجت ثم خرجت بغير إذن، فالحكم أنها تطلق لعموم قوله إن خرجت. قوله إن خرجت، خرجت هذا فعل جاء في سياق الشرط يفيد العموم، فيعم كل خروج بلا إذن. واضح؟ نعم. لا، ما تعمل عمل كلما، تعم كل خروج، لكن لو خرجت المرة الأولى بإذن وبعدين خرجت بدون إذن نقول وقع الطلاق. لحظة، وقع الطلاق. لو خرجت اليوم اللي بعده بدون إذن هل يقع طلاق ثاني؟ الجواب لا، لأنه قلنا تكرار الوقوع، تكرار وقوع الطلاق لا يكون إلا مع كلما. واضح يا جماعة؟ واضح؟ فلو خرجت في اليوم الأول بإذن لا يقع الطلاق، لو خرجت في اليوم الثاني بغير إذن يقع الطلاق، لو خرجت في اليوم الثالث بغير إذن لا يقع الطلاق، لأن كلمة إن لا تفيد التكرار، لا تفيد التكرار. طيب، قال صاحب الإقناع في هذه المسألة: فخرجت ثم خرجت بغير إذن تطلق. قال: إلا أن ينوي الإذن مرة واحدة ويأذن لها ثم تخرج بعد ذلك فلا تطلق، إلا إذا نوى في قلبه أنه ما يقصد الإذن في كل مرة، وإنما نوى بقلبه إن خرجت بغير إذني يعني مرة واحدة ثم أذن لها، فحينئذ لا يقع الطلاق. طيب، قال: أو أذن لها ولم تعلم. هذه مسألة أخرى. لو قال لامرأته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. قالت: طيب، ثم أذن لها ولم تعلم بذلك وخرجت من بيته وهي تظن أنه ما أذن، فتبين لها بعد ذلك أنه قد أذن، يقع الطلاق أو لا؟ يقع الطلاق. لماذا؟ لماذا؟ قال البهوتي رحمه الله: لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. يعني في فرق بين الإذن والرضا. الرضا يحصل برضا الزوج بقلبه إذا رضي لها بالخروج، لكن الإذن يختلف. الإذن هو أن يعلمها أنه راض لها بالخروج وأنه يسمح لها بالخروج، فإذا رضي الزوج ولم يخبرها فهذا ليس بإذن، فتكون قد خرجت بغير إذنه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها. تطلق بمشيئتها يعني فورا أو متراخيا، تطلق بمشيئتها غير مكرهة. انتقل المصنف هنا للكلام على تعليق الطلاق بالمشيئة، والمشيئة هي الإرادة. كان يقول: أنت طالق إن شئت، أو إذا أردت فأنت طالق، أو بالعامية: إذا تبغي فأنت طالق، أو إذا بغيت فأنت طالق. هذا تعليق للطلاق بالمشيئة والإرادة، فمتى ما وجدت مشيئتها فإنها تطلق. واضح؟ سواء كان ذلك فورا أو على وجه التراخي، لكن لا يقع الطلاق إلا إذا صرحت بالمشيئة فقالت: قد شئت، ولا قد أردت الطلاق، لأن المشيئة أمر القلب لا يعلم إلا إذا تلفظت به. قالوا: فلا تطلق حتى تشاء فورا أو متراخيا، لكن لا بد أن تتلفظ بذلك القول، فتقول: قد شئت أو قد أردت الطلاق، فيقع حينئذ. ويشترط أن لا تكون مكرهة، فلو أنها أكرهت وأجبرت على أن تقول قد شئت، فقالت ذلك فإنه لا يقع، لأن الطلاق المكره، لأن الطلاق لا يقع مع الإكراه، وقد أشر إلى هذا في موضع سابق. ثم قال رحمه الله: أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. يعني إذا علق الطلاق على مشيئة اثنين أو أكثر، قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، أو إذا اتفقتم أنتم الأربعة فهي طالق، فهنا علق الطلاق على مشيئة أكثر من شخص، فلا يقع الطلاق إلا إذا وجدت المشيئة منهم جميعا وصرحوا بذلك، قالوا قد شئنا جميعا وقوع الطلاق أو قد أردنا الطلاق، ماشي؟ فإذا قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاءت هي وحدها، يقع الطلاق؟ لا يقع. لو شاء أبوها وحده لا يقع الطلاق. لو شاءت هي وشاء أبوها يقع الطلاق. طب لو شاءت هي اليوم وشاء أبوها بعد شهر، متى يقع الطلاق؟ بعد شهر. بعد شهر، لأنه إذا شاء أبوها بعد شهر فقد تحقق الشرط وهو المشيئة منهما. طيب، قال: وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. إذن لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، قالوا تطلق في الحال، لأنه علق الطلاق على شيء لا سبيل إلى علمه فتطلق في الحال، كما لو علقه على شيء من المستحيلات، والمؤلف ما ذكر مسألة التعليق على أمر مستحيل. قال: وكذا عتق، يعني لو قال: عبدي حر إن شاء الله، فإنه يعتق مباشرة في الحال. طيب، هذا تمام الكلام على مسائل تعليق الطلاق، بقي بعد ذلك مجموعة المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، وينفع غير ظالم تأول بيمينه. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين، وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت زوجته لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، إلى آخره. ما علاقة هذه المسائل بأحكام الطلاق؟ ونحن هنا نتكلم عن الطلاق، وهذه المسألة تتعلق بالحلف. الجواب أن الطلاق قد يخرج مخرج الحلف والقسم، فإذا قصد به، إذا أراد المتكلم من لفظ الطلاق أن يمنع نفسه من شيء أو يمنع غيره من شيء أو يحثه على شيء، فهذا يخرج مخرج اليمين، فكأنه ذكر شيئا معظما بقصد تأكيد كلامه الذي قاله، فيخرج مخرج اليمين، ولو لم يقل والله، ولو لم يقسم بالله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحلف أو أقسم. فلو قال مثلا: علي الطلاق، لا أدخل هذا البيت، فهنا هذا خرج مخرج اليمين، واضح؟ خرج مخرج اليمين. فالفقهاء يعبرون عن هذه الكلمة بقولهم: هذا حلف بالطلاق، يقولون حلف فلان بالطلاق. إيش قال؟ قال: والله لا أدخل، أو قال: علي الطلاق ألا أدخل هذا البيت. طيب، ما ذكر لفظ الجلالة، ولا قال أقسم، ولا قال أحلف، ومع ذلك يقولون حلف بالطلاق. حلف بالطلاق لأنه ذكر الطلاق ليحث نفسه على فعل أو ليمنع نفسه من فعل، فهو جار مجرى اليمين. لكن تبقى له أحكام الطلاق المعلق، تبقى له عند كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة، تبقى له أحكام الطلاق المعلق. قال رحمه الله: وإن حلف لا يدخل دارا، سواء قال: والله لا أدخل هذه الدار، أو قال: علي الطلاق ألا أدخل هذه الدار. طيب، إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده الحكم لم يحنث، كما في الأخير قال لم يحنث. تبه معي، حلف أن لا يدخل دارا، أن لا يدخل دارا فأدخل يده فقط أو أدخل رأسه أو رجله لا يحنث. طيب لو حلف ألا يخرج من البيت فأخرج يده من الشباك أو أخرج يده من الباب أو أخرج نصفه من الباب فإنه لا يحنث. إذن القاعدة من حلف على ترك شيء لا يحنث بفعل بعضه، من حلف على ترك شيء لا يحنث بفعل بعضه ما لم تكن له نية. فإذا نوى بقوله لا أخرج من الدار، لا أخرج لا بكلي ولا ببعضي ولا بشيء من أجزائي، فحينئذ يحنث لو أخرج يده. ماشي؟ طيب، إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسدي لا يحنث، أو دخل طاق الباب، يعني هذا الذي حلف لا يدخل الدار فدخل طاق الباب. طاق الباب هو الإطار الذي يثبت فيه الباب في مدخل البيت، فإذا دخل ووقف في الطاق فإنه لا يعد داخلا إلى الدار فلا يحنث بذلك. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، من غزل فلانة، قال والله لا ألبس ثوبا نسجته فلانة، خيطته فلانة، أو قال علي الطلاق ألا ألبس ثوبا خاطته هذه المرأة، فلبس ثوبا فيه منه، يعني فيه جزء أو بعض من غزل هذه المرأة، ما حكمه؟ المذهب أنه لا يحنث، لأنه حلف على ترك شيء فلم يفعله وإنما فعل بعضه أو جزءا منه. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، قال والله ما أشرب الماء الذي في هذه الكاسة فشرب ربعها، المذهب أنه لا يحنث. نقول في جميع هذه المسائل ما لم يكن له نية، ما لم يكن له نية، فإذا وجدت نية أو قرينة تفيد أنه يقصد ألا يفعل هذا الفعل لا كله ولا بعضه، لا يشرب هذا الماء لا كله ولا بعضه، فإنه يعمل بهذه النية وبهذه القرينة فيحنث إن خالفها. ماشي؟ هذه مسألة، وهي مسألة حلف على ترك شيء ففعل بعضه. المسألة الثانية، حلف على فعل شيء ففعل بعضه ولم يفعله كاملا، هذه المسألة الثانية التي قال فيها المؤلف ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله. يعني لو حلف أنه سيفعل شيئا، قال والله سأشرب الماء الذي في هذا الكأس، فهل يبر بيمينه إذا شرب ربعه، إذا شرب نصفه؟ الجواب لا، لا يبر إلا بفعله كله، لا بد يشرب الكأس، الماء الذي في الكأس كاملا. قال ما لم يكن له نية، وقوله ما لم يكن له نية راجع للمسألتين، وسيأتي معنا في الأيمان أن القرين هنا بمنزلة النية. ماشي؟ إذن لو حلف لا يفعلن شيئا فإنه لا يبر إلا بفعله كاملا، ما لم يكن له نية، فإن نوى في قوله والله لأشربن هذا الماء أنه يشرب ربعه أو نصفه، فإن هذه النية معتبرة، فإن شرب النصف أو الربع فإنه قد بر بيمينه ولا يحنث. فقوله ما لم يكن له نية راجع للمسألتين، مسألة من حلف على ترك شيء لم يحنث إذا فعل بعضه ما لم يكن له نية، والمسألة الثانية من حلف أن يفعل شيئا فإنه لا يبر بفعل بعضه بل لا بد من فعل كله إلا إذا كانت له نية في ذلك. واضح؟ طيب، على هذا لو حلف ليأكلن هذا الرغيف، قال والله سآكل هذا الرغيف، بماذا يبر في يمينه؟ ها؟ إذا أكله كله، هذا الأصل، إذا أكل نصفه يصلح؟ لو أكل 99% منه وأبقى قطعة يسيرة لا يبر بيمينه ويكون حانثا، يكون حانثا. طيب لو أنه أكل النصف ونوى، لما قال والله لآكلن هذا الرغيف نوى بذلك نصفه، فإنه حينئذ إذا اكتفى بالنصف لا يحنث في يمينه. ماشي؟ طيب أعطيكم مثال آخر، مثال تطبيقي. لو قال ما حكم من حلف فقال والله لا أقرأ هذا الكتاب، والله لا أقرأ هذا الكتاب، مسك هذا الكتاب قال والله لا أقرأ هذا الكتاب، لو قرأ منه صفحة واحدة يحنث أو لا؟ لا يحنث. لو قرأ منه مثلا 80 صفحة لا يحنث. لو قرأ كل الكتاب وباقي صفحتين في الأخير لا يحنث، لأنه فعل بعض ما حلف على تركه، واضح؟ لكنه لو نوى بقلبه لما قال والله لا أقرأ هذا الكتاب، لو نوى بقلبه لا أقرأ الكتاب لا كاملا ولا شيئا منه، فإنه يحنث ولو قرأ صفحة واحدة، واضح؟ طيب، ما حكم من قال والله لأقرأن هذا الكتاب؟ ها، هذا حلف على ترك ولا على فعل؟ حلف على فعل. لو قرأ نصف الكتاب ينفع؟ ما ينفع ويكون حانثا. لو قرأ 3/4 لا يصلح، لا بد أن يقرأ الكتاب كاملا ليبر في يمينه، إلا إذا كان قد نوى لما قال والله لأقرأن هذا الكتاب نوى بذلك نصفه أو أكثره فيجزئ ذلك، ماشي؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. طيب، لو قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، لو حلف الإنسان ألا يفعل شيئا، قال والله لا أدخل هذا البيت، ففعله ناسيا أو جاهلا فما الحكم؟ المذهب إذا كان الحلف هنا بالطلاق أو بالعتاق، يعني قال علي الطلاق لا أدخل هذا البيت، أو قال إن دخلت هذا البيت فعبدي حر لوجه الله، وهو يقصد بهذه الكلمة أن يمنع نفسه من دخول البيت، فإذا فعل ذلك ناسيا دخل البيت ناسي، أو جاهل يحسب نفسه داخل بيت الجيران فدخل هذا البيت الذي حلف عليه، فإنه يقع طلاقه وعتاقه. قالوا لأن الطلاق والعتاق من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا يختلف فيها الحكم بالنسيان ولا بالجهل، كما لو أتلف مالا لآدمي أو ناسيا أو جاهلا فإنه يلزمه الضمان. وأما إذا كان حلفه بغير الطلاق والعتاق فإنه لا يقع. لو قال والله لا أدخل بيت زيد، ما قال، ما حلف بالطلاق ولا بالعتق، قال والله لا أدخل بيت زيد ثم دخل البيت ناسيا فلا كفارة عليه، أو دخله جاهلا يظنه بيت عمرو فتبين أنه بيت زيد، لا، ليس عليه الكفارة، واضح؟ لم يحنث بيمينه. وهذا يفيد أحيانا واحد يقول والله أنا حلفت أني ما أكلم فلان ونسيت وكلمته، نقول ليس عليه الكفارة، لا، تبقى يمينه. نعم. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط ولا يحنث فيما سوى ذلك. ثم قال رحمه الله وينفع غير ظالم تأول بيمينه. التأول أو التأويل في اليمين أن يريد الحالف بلفظه خلاف ظاهره، أن يحلف على شيء وظاهر اللفظ معنى وهو يريد ويقصد معنى آخر يحتمله اللفظ، ما يجيب معنى بعيد ما يحتمله اللفظ، يقصد معنى آخر يحتمله هذا اللفظ، فهذا يسمى التأول أو التأويل في اليمين، ماشي؟ مثاله إيش؟ هذا رجل قبضوا عليه وقالوا أنت قالوا أنت مثلا رأيت هذا المجرم وكلمته وأعنته، قال لا، قالوا احلف، وهو قد رآه طيب وكلمه لكن ما أعانه، وقال والله لو حلفت الآن فسوف يقبض علي بتهمة التعاون والتواطؤ مع المجرمين، وأنا ما أعنت بشيء، كلمت في أمر خاص بينه وبينه، فقال والله ما رأيته ولا كلمته، وهو يقصد ما رأيته يعني ما ضربت رئته، فإن العرب تقول رأيت فلان إذا ضربت رئته، وقال ولا كلمته من التكليم وهو الجرح، قال والله ما رأيته ولا كلمته، طيب فتركوه. هذا حلف على شيء وهو يريد، هذا الحالف يريد خلاف الظاهر، فهذا يسمى التأويل في اليمين، ماشي؟ أو التأول في اليمين. ما حكمه؟ المذهب أن التأول في اليمين مباح لغير ظالم، لغير ظالم، ماشي؟ فإذا كان الإنسان ظالما جانيا فإنه لا يحل له أن يتأول في يمينه ولا ينفعه، ولا ينفعه، فتنعقد يمينه حتى لو نوى نية أخرى. وأما من لم يكن ظالما فله أن يتأول في يمينه وينفعه هذا التأول، فلا تنعقد يمينه إلا على الشيء الذي أو فلا فتكون يمينه في الشيء الذي نواه هو، لا في الظاهر الذي فهمه الآخر. قال: وينفع غير ظالم تأول بيمينه. فالتأول هنا قلنا ينفع الحالف ما لم يكن ظالما. ومثال التأول، نعم، ومثال التأول لو قال: والله هذا أخي، وهو لا يقصد الأخ بالنسب وإنما يقصد الأخوة في الإسلام، وقالوا لو كان، قالوا فهذا ينفع ما لم يكن ظالما، لكن لو كان ظالما فلا ينفعه. فمثلا لو أن السارق قال له القاضي: احلف، فقال: والله ما أخذت مالا لزيد، قال: والله ما أخذت مالا لزيد، وهو لا يقصد زيد هذا المسروق منه وإنما يقصد زيد واحد ثاني صاحبه ولا جاره، فهنا هذا تأول في اليمين لكنه لا ينفعه، لا ينفعه. ليش؟ لأنه ظالم في فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين على نية المستحلف. فإذا نوى، فإذا حلف ظالما فإن يمينه تنصرف إلى الشيء الظاهر الذي أراده وقصده المستحلف، لا إلى المعنى الخفي الذي نواه الحالف هنا. ومثلوا له بأمثلة، فقالوا: من التأويل أن يقول: والله ما لزيد عندي شيء، أو ما لزيد عندي مال، وهو يقصد بما هذه ما الموصولة للنافية، فكأنه قال: والله ما لزيد عندي مال، يعني والله الذي لزيد عندي مال، واضح؟ فهذه أمثلة للتأول. والحجاج رحمه الله في الإقناع ذكر صورا عديدة للتأول في اليمين وفصل في أحكامها، وذكر أحاديث وأثار في الدلالة على مشروعية التأول في اليمين، كحديث: إن في المعاريض لمندوح عن الكذب، وغيره من النصوص. نعم، التورية قد تكون في اليمين وفي غير اليمين، أي نعم، لكن الفرق هنا أن هذه التورية أو التأول وقع في اليمين. قال: وينفع غير ظالم تأول بيمينه. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه. إذن عرفنا الآن هذه التأول متى ينفع ومتى لا ينفع. إذا كان الإنسان ظالما فلا يفيده أن يأتي بلفظ وينوي نية أخرى غير اللي يفهمها السامع، لا يفيده، يمينه تنعقد وعليه الكفارة ويلزمه يعني ما يلزمه من الحق. وإذا كان الإنسان مظلوما فحينئذ له أن يتأول في يمينه. ومما يذكر في التأول، وإن كان هذا في التورية ما هو في اليمين، لما قيل لأحدهم يعني أرادوا أن يجبروه على القول بخلق القرآن، فقالوا له: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن والتوراة والإنجيل هذه الثلاثة كلها مخلوقة، وهو يقصد بالثلاثة إيش؟ الأصابع التي في يده. نعم، ما أدري، الله أعلم. طيب، قال: ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه. انتقل المصنف للكلام على مسألة الشك في الطلاق. والشك قد يكون في التلفظ بالطلاق، يعني واحد شك: هل أنا قلت لامرأتي أنت طالق ولا أو لم أقل ذلك؟ شك في التلفظ بالطلاق. وقد يكون الشك في وجود الشرط الذي علق به الطلاق، وقد يكون الشك في عدد الطلاق. فهذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف. المسألة الأولى: قال: ومن شك في طلاق، يعني في التلفظ بالطلاق، أو ما علق عليه الطلاق لم يلزمه. لم يلزمه يعني لو شك في الطلاق بأن لم يعلم هل طلق ولا ما طلق، قال: يا أخي ما أنا فاكر، أنا قلت لمرأتي أنت طالق ولا ما قلت، فهذا شك في وجودي في وجود الطلاق وتلفظ به، فالأصل أنه لا يقع. أو شك فيما علق عليه الطلاق، يعني قال: إن ركبت هذه السيارة فامرأتي طالق، وبعد سنة شك أنا خلال السنة هذه ركبت السيارة ولا ما ركبت السيارة، شك في الأمر الذي علق به الطلاق. أو قال: إن قدم زيد فامرأتي طالق، ثم شك هو حضر ولا ما حضر، قدم ولا ما قدم، فالأصل أن الطلاق لا يقع. وكلمة شك هنا المراد بها مطلق التردد، فالشك هنا يقابل اليقين، واضح؟ الشك هنا يقابل اليقين، سواء تساوى عنده الطرفان أو غلب على ظنه أحدهما. فكلمة ظن وشك أو توهم هذا كله هنا بمعنى واحد، والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد. الأصل في كتب الفقه إذا قالوا شك فإنهم يقصدون التردد، سواء كانت النسبة 80% 20% أو 50% 50%، هذا كله يسمى شك، واضح؟ فلو قال لك قائل أنا متزوج من امرأة وشكيت أني طلقتها 50% أني طلقت و 50% ما طلقت، فنقول له وقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق، وهذا الشك لا عبرة به. لو قال يا أخي 80% أني طلقتها، مو 80 95% أني طلقتها و 5% أني ما طلقتها، يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع، لأنه متيقن بعقد النكاح، بوجود عقد النكاح وصحته، واليقين لا يزول بالشك، يعني بالتردد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه الطلاق في هاتين الصورتين. قال: أو في عدده، رجع إلى اليقين. هذا رجل تيقن في وجود الطلاق، تيقن في وقوع الطلاق، تيقن بوقوع الطلاق، لكنه شك في العدد، يعني شك هل أنا قلت لمرتي هل أنت طالق، ولا قلت هل قلت لها أنت طالق، أو قلت لها أنت طالق ثلاثا، فشك هي طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات، فالأصل أنها كم؟ أنها طلقة واحدة، فيرجع اليقين وهو الأقل. أو كان بينه وبين امرأته مشاكل مدة طويلة وخصومات ووقع طلاق، وبعد هذه السنوات الطويلة شك أنا طلقت مرتي طلقة واحدة ولا طلقتين خلال الفترة الماضية، فالأصل أن يجعلها طلقة واحدة. هذا هو الشك في عدد الطلاق، قال أرجع إلى اليقين وهو الأقل. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، هذا رجل رأى امرأة أجنبية، طيب مغطية ولا، فظن أنها امرأته، فوقف أمامه وقال أنت طالق، يحسبها زوجته، فتبين أنها امرأة أجنبية، يقع الطلاق على امرأته ولا ما يقع؟ قالوا يقع، لأنه تلفظ بالطلاق ناويا به الطلاق، واضح؟ وكون المرأة ما هي موجودة أمامه ما يلزم أصلا. لو واحد جالس في مكان وزوجته في بلد آخر وقال فلان طالق، وقع الطلاق، فالمواجهة ليست شرطا، واضح؟ فلما قال أنت طالق هذا صريح في إرادة الطلاق، فكأنه قال فلانة طالق. هذه المسألة الأولى. قال لا عكسها، لا عكسها، لو قال لامرأة أجنبية أنت طالق، أراد أن يغيظها أو أراد أن يعني يعيرها، يعرف أنه مثلا هذه جارته ولا هذه مثلا وإحدى قريباته أنها طالق أو طلقت يوم من الأيام، فقالها أنت طالق، فلما التفتت وإذا بها امرأته، يعني طلق امرأته يظنها امرأة أجنبية، يقع الطلاق أو لا؟ المؤلف هنا يقول لا عكسها، يعني لا يقع الطلاق في هذه المسألة، لأنه لم يرد امرأته بلفظ الطلاق. وقد تابع المؤلف في هذه المسألة، في مسألة لا عكسها، تابع في ذلك صاحب المنتهى، تابع في هذه المسألة صاحب الإقناع، المؤلف تابع صاحب الإقناع في قوله لا عكسها، بخلاف المنتهى وزاد المستقنع فإنهما قالوا وكذا عكسها، واضح؟ فقالوا أنه حتى مسألة العكس، عكس هذه المسألة يقع فيها الطلاق، لأنه واجهها بصريح الطلاق. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أوقع، إذن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، يعني كان مغضبا طيب، أو كان قبل أن ينام ألقى على امرأته كلمة، فلما استيقظ ما تذكر هل هذه الكلمة قالها أنت طالق ولا قالها أنت علي كظهر أمي، ما هو فاكر بالضبط إيش قال، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يقع الظهار لأن الأصل هو العدم فلا يلزمه شيء. واضح؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا، وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا، والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الطلاق، ناسب أن يذكر بعد ذلك أحكام الرجعة والمناسبة بينهما ظاهرة، فعقد هذا الفصل لبيان أحكام الرجعة. فقال رحمه الله: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتهما في عدتها مطلقا. أولا، الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن، هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت إليه بغير إلى ما كانت عليه بغير عقد، إلى ما كانت عليه بغير عقد. فحينما يراجع المطلق امرأته فإنه لا يعقد عليها عقدا جديدا، وإنما يعيدها إلى حالها السابق بغير عقد جديد، وهي مشروعة بالإجماع، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. في ذلك يعني في زمان العدة، إن أرادوا إصلاحا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته، فقال لأبيه عمر: قال مره فليراجعها، لما طلقها في زمان الحيض. فهذا معنى الرجعة. والرجعة لها شروط لا تصح إلا بها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشروط، وهي أربعة شروط في أول هذا الفصل. قال رحمه الله: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها، هذا الشرط الأول، يعني من شروط صحة الرجعة أن تكون الزوجة المطلقة مدخولا بها أو قد خلا بها، يعني حصلت الخلوة. لأن الزوجة إذا لم تكن مدخولا بها، إذا لم يدخل بها زوجها وطلقها، فإنها تبين منه بمجرد الطلاق وليس له رجعة عليها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقضى الصحابة رضي الله عنهم أن الخلوة كالدخول. قال زرارة بن أوفى رحمه الله: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أسدل أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ولذلك قال المؤلف هنا: قال وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها، هذا الشرط الأول لصحة الرجعة. فإذا كانت المرأة لم يدخل بها زوجها ولم يخلو بها وطلقها، فإنه لا تصح رجعتها. طيب، الشرط الثاني قال: وإذا طلق حر أقل من ثلاث أو عبد واحدة. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الرجعة، وهو أن يطلقها الزوج أقل من العدد الذي يملكه. الحر يملك ثلاث طلقات، ولذلك الزوج الحر يملك ثلاث طلقات، فإذا طلق أقل من العدد، يعني طلق واحدة أو اثنتين، فله الحق في الرجعة. العبد يملك اثنتين طلقتين، فإذا طلق واحدة فقط فله الرجعة. إذن الشرط الثاني أن يطلق أقل مما يملك من العدد، فإذا طلقها أقل من 3 إن كان حرا أو أقل من 2 إن كان عبدا فله أن يراجعها، وإلا أن يراجعها وإلا فلا. قال: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من 3. أقل هذا متعلق بقوله وإذا طلق حر أقل من 3 أو عبد واحدة، يعني أو طلق عبد واحدة فله رجعتها. الشرط الثالث: لا عوض فيهما. فمن شروط صحة الرجعة أن يكون الطلاق بغير عوض، سواء كان المطلق حرا أو عبدا، وهذا معنى قوله لا عوض فيهما، يعني في مسألة الحر ومسألة العبد. فإن الطلاق إذا كان بعوض إيش يصير؟ فإن الطلاق إذا كان بعوض فهو خلع لا رجعة فيه. فإذا طلقها، إذا طلق الرجل امرأته بعوض ولو كان مبلغا يسيرا، قال لها أطلقك أو قالت له طلقني وأعطيك كذا، فطلقها، هذا الطلاق بعوض هو خلع، وبالتالي لا تصح فيه الرجعة وتحصل البينونة بمجرد حصول الطلاق. طيب، الشرط الرابع: قال في عدتها. قال: فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها. فالشرط الرابع لصحة الرجعة أن تكون الرجعة في العدة، فإذا انقضت العدة فليس للرجل أن يراجع امرأته بعد انتهائها. طيب، هل يشترط في إرجاع المرأة، هل يشترط في الرجعة أن تكون المرأة راضية بذلك؟ هل يشترط رضاها؟ الجواب لا. هل يشترط علمها بالرجعة؟ الجواب لا. فلو أن الرجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم أراد أن يراجعها، فقال لبعض أصدقائه أو أصحابه، قال: راجعت فلانة، فهنا رجعت له ولو لم ترضى بذلك، ولو لم تعلم أنه قد راجعها. ماشي؟ طيب، لو طلقها دون أن تعلم وراجعها دون أن تعلم، هل يقع الطلاق والرجعة؟ يقع، يقع. إذن لا يشترط له رضاها ولا يشترط له علمها، وهذا معنى قول المؤلف مطلقا. قال: فله رجعتها في عدتها مطلقا، يعني سواء رضيت بالرجوع أو لم ترضى بذلك. وبين المؤلف رحمه الله في ثنايا كلامه من الذي يملك الرجعة، قال: فله ولولي مجنون رجعتها. له هنا الضمير يرجع لإيش؟ الزوج، حرا كان أو عبدا. الزوج إذا كان حرا فطلق فالرجعة حق له، إذا ليس لأحد آخر أن يرجعها إلا الزوج. وكذلك الزوج إذا كان عبدا فإن رجع من حقه لا من حق سيده، فهو الذي يطلق وهو الذي العبد هو الذي يطلق وهو الذي يراجع امرأته بعد الطلاق إذا أراد ذلك. وأما الزوج المجنون فإن الذي يراجع عنه هو من؟ هو وليه، هو الذي يراجع عنه. ولذلك قال: فله، يعني فللزوج حرا كان أو عبدا، ولولي مجنون رجعتها. طيب، هذه إشارة لأهم شروط الرجعة. هناك شروط أخرى لكن نكتفي بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أهم الشروط. نعم، لو وكل في رجعتها ما في بأس، لو وكل في رجعتها لا بأس. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وسن لها إشهاد، يعني يسن لمن طلق امرأته ثم أراد أن يراجعها أن يشهد على هذه الرجعة، أن يشهد عليها، ولا يجب الإشهاد. وهذا هو المذهب، قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور. وقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا الأمر في المذهب محمول على الاستحباب لا على الوجوب. فمن طلق وأراد أن يراجع يستحب له أن يشهد على الرجعة ولا يجب ذلك، يستحب أن يشهد شاهدين عدلين، وأشهد ذوي عدل منكم، فيشهدهما أنه قد راجع امرأته التي طلقها، ولا يجب ذلك. طب ما هو صارف الأمر عن الوجوب؟ قالوا: الأمر بالشهادة هنا في قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم جاء بعد قوله أو فارقوهن بمعروف، والإشهاد على الفراق وهو الطلاق ليس بواجب، فكذلك الإشهاد على ما قبله وهو الإمساك. قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. الإشهاد على الفراق والطلاق ليس بواجب، فكذلك الإشهاد على ما يعني ما ذكر قبله وهو الإمساك والرجعة. قد ذكر هذا الاستدلال الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر رحمه الله تعالى. طيب، قال: وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا. انتقل الآن المؤلف ليبين لنا بماذا تحصل الرجعة، وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الرجعة تحصل إما بالفعل وإما بالقول. تحصل بالفعل وهو الوطئ تحديدا دون غيره من الأفعال، فلا تحصل بتقبيل ولا بمس بشهوة ولا بخلوة ولا بكلام، لا تحصل بفعل إلا الوطئ. فإذا وطئها فقد راجعها سواء نوى بذلك الرجوع أو لم ينوي. واضح؟ فمن طلق امرأته الرجعية ثم وطئها فقد حصلت الرجعة ولو لم ينوي بذلك الرجعة، حتى لو وطئها بدافع الاستمتاع فقط وهو لا يريد رجعتها وقعت الرجعة. فالرجعة إذن تحصل بالفعل وهو الوطء مطلقا سواء نوى الرجوع أو لم ينوه. قال: وتحصل بوطئها مطلقا، يعني سواء نوى الرجوع أو لا. وتحصل كذلك الرجعة باللفظ وهو الأصل، والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذا لظهوره. تحصل الرجعة باللفظ كأن يقول راجعتها أو أرجعتها، أو يقول مثلا ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها أو أعدتها، هذه الألفاظ كلها تحصل بها الرجعة. طيب، إذن الحاصل أن الرجعة تكون إما بلفظ وإما بفعل محدد وهو الوطء. هل تحصل الرجعة بغير ذلك؟ هل تحصل مثلا بمجرد النية والإرادة والهم؟ الجواب لا، لا تحصل إلا بما ذكرنا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والرجعية زوجة في غير قسم. يبين لنا حكم المرأة المطلقة الرجعية في حال طلاقها، يعني قبل أن يراجعها زوجها، ما حكمها؟ قال: والرجعية زوجة، يعني لها أحكام الزوجات وعليها أحكام الزوجات، لها وعليها أحكام سائر الزوجات. إذن هي زوجة، فلزوجها الذي طلقها هذا له أن يجالسها ويخلو بها ويسافر معها، ولها أن تتزين له، ويجب عليها أن تطيعه وألا تخرج إلا بإذنه، ويجب عليه هو أن ينفق عليها، ويجب لها السكنى ولو أنه طلقها يقع عليها الطلاق. يعني لو أنه طلقها طلقة رجعية ثم في أثناء العدة طلقها طلقة أخرى، فهذه طلقة بدعية لكنها تقع أو لا؟ تقع، هو طلاق محرم لكنه يقع. ولو ظاهر منها يقع عليها الظهار، ولو لاعن منها يقع عليها اللعان. ليش؟ لأنها زوجة. إذن الأصل أن هذه المرأة الرجعية المطلقة الرجعية هي كسائر الأزواج، لها وعليها أحكام الزوجة، إلا في مسألة ذكرها المؤلف واستثناها، وهي مسألة القسم. قال: في غير قسم، بمعنى أنه لا يجب على الزوج أن يقسم لهذه المطلقة الرجعية. فإذا كان متزوج من عدة نسوة فلا يجب أن يقسم لها ليلة كما يقسم لغيرها. وهناك استثناءات أخرى لكن هذا المستثنى هو أهمها. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. الأصل في الرجعة أنها تكون متى؟ الأصل في الرجعة أنها تكون في زمن العدة، أنها تكون في زمن العدة. فالمرأة إذا كانت تعتد بالحيض فإذا انتهت، يعني عنده وقتها الأول، يعني وقت الطهر الأول، ثم إذا حاضت، ثم إذا طهرت المرة الثانية، ثم إذا حاضت، عنده مجال إلى أن تنتهي الحيضة الثالثة، ماشي؟ هذا كله زمان العدة، هذا الأصل. لكن هنا عندنا مسألة أشبه بالاستثناء. إذا كانت المرأة تعتد بالحيض بالقرو، فآخر وقت يمكن ارتجاعها فيه بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة وقبل اغتسالها. يعني الزوج إذا طهرت امرأته المطلقة الرجعية من الحيضة الثالثة، طيب كان الأصل أنه عدتها انتهت وليس له أن يراجعها، لكن عنده فرصة إضافية إلى أن تغتسل. فإذا اغتسلت ولو أخرت الغسل ساعتين ثلاث ساعات ولو طال تأخيرها، عنده فرصة ما لم تغتسل. فإذا اغتسلت بعد الحيض بعد من طهرها من الحيضة الثالثة فليس له أن يراجعها. إذن قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل المذهب ولو تأخر غسلها. والدليل على هذه المسألة ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم بأنهم أفتوا بذلك، وقالوا ولأنها قبل الاغتسال لا يزال عليها بعض آثار الحيض، لا يزال عليها بعض آثار الحيض، فلا يجوز لها أن تصلي ولو انقطع دمها حتى تغتسل، ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته بعد انقطاع حيضها إلا بعد اغتسالها. فهناك أحكام متبقية ما زالت موجودة بعد انقطاع الدم، من هذه الأحكام جواز المراجعة. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فدل على أنها بعد بلوغ الأجل، وبلوغ الأجل إنما يكون بانقضاء الحيضة الثالثة كما في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فدل على أنها بعد بلوغ الأجل لا يزال هناك مجال لإمساكها، فأمسكوهن بمعروف. طيب هذا المجال إلى متى؟ إلى أن تغتسل. فإذا اغتسلت فقد انتهى الحيض وانتهت العدة وانتهت الأحكام والآثار المتعلقة بالحيض، فحينئذ لا يجوز له أن يراجعها. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى قال وتصح بعد طهر، يعني وتصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، يعني قبل أن تغتسل المرأة من حيضتها الثالثة، وتعود بعد عدة بعقد جديد، يعني وتعود المطلقة الرجعية بعد عدة، يعني ويجوز للرجل أن يعيد المطلقة الرجعية التي انتهت عدتها ولم يراجعها في أثناء العدة، له أن يراجعها ولكن بعقد جديد، ويكون رجوعها على ما بقي من طلاقها. هذا الرجل الذي طلق امرأته طلقة أو طلقتين وهو حر، فهذه المطلقة الرجعية ولم يراجعها في أثناء العدة، وانتهت العدة واغتسلت ولم يراجعها، هل له أن يعيدها بعد ذلك؟ الجواب نعم، يعيدها لكن بعقد جديد وبمهر جديد، ويكون هذا العقد مكتمل الأركان والشروط. إذن لا يملك رجعتها بعد انقضاء العدة والاغتسال، لا يملك رجعتها بالعقد السابق. واضح؟ لا يملك رجعتها بالعقد السابق، وإنما يعقد عليها عقدا جديدا. طيب وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، على ما بقي من طلاقها. فالحاصل أن العدة إذا انتهت من المطلقة الرجعية فإنها تبين من زوجها، وهذه البينونة بينونة صغرى، هذه بينونة صغرى، فلا يستطيع أن يراجعها، وإنما تعود إليه بعقد ومهر جديدين مع توفر الشروط والأركان المعتبرة في عقد النكاح. طيب فإذا عقد عليها عقدا جديدا فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها، يعني لو طلقها طلقة واحدة ثم اعتدت وانتهت العدة واغتسلت، فحينئذ نقول بانت بينونة صغرى، فإذا أعادها بعقد جديد فإنها ترجع على ما سبق من طلاقها، فيكون عنده محسوب عليه الطلقة السابقة وبقيت له طلقتان. واضح؟ ولو كان طلقها طلقتين ثم بانت منه بينونة صغرى ثم أعادها بعقد جديد فيكون بقي معه كم؟ بقيت له طلقة واحدة، سواء تزوجها رجل قبله أو لا. نحن نتكلم الآن على البينونة الصغرى، سواء تزوجه رجل قبلها أو لا. واضح؟ بخلاف من طلق امرأته ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى ثم تزوجت رجلا آخر، فإن هذا الزوج الآخر يحلها للأول، فإذا عادت للأول بعد ذلك فإنها تعود له بعدد جديد، يعني الطلقات الثلاث طبعا الثلاث الأولى انتهت فيبدأ الحساب من جديد. قال رحمه الله: وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، وهذا قول أكثر الفقهاء، وبه أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم قال رحمه الله: ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في شهر بحيض إلا ببينه. يعني هذه المرأة المطلقة الرجعية لو أنها غابت ثم جاءت وادعت أن عدتها قد انقضت، طبعا انقضاء العدة قد يكون بالحمل وقد يكون بالشهور بحسب عدة المرأة على ما سيأتي إن شاء الله في كتاب العدد، لكن دعونا نتكلم هنا عن انقضاء العدة بالقروء. طيب، أما انقضاء العدة بالحمل مثلا ففيه تفصيل آخر. إذا كانت المرأة هذه على الأصل ممن تعتد بالقروء بالحيض فغابت ثم جاءت وقالت انقضت العدة، هذا الأمر في الغالب أمر خفي لا يعلمه إلا هذه المرأة في الغالب، هي التي تعلم وهي التي ترى الدم وترى انقطاعه ثم عودته بعد ذلك. فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت فإننا ننظر إلى الزمن الذي ادعت انقضاء عدتها فيه، فإذا ذكرت زمنا لا يمكن فيه انقضاء العدة فإن قولها هذا ودعوها هذه لا تقبل ولو جاءت ببينة وشهود. ولو ادعت زمانا يمكن فيه انقضاء العدة في العادة وفي الغالب فإنه يقبل قولها ولا تحتاج إلى بينة، وإذا ذكرت زمانا هو أقل زمان تنقضي فيه العدة وهذا نادرا ما يحصل لكنه قد يقع فإنه يقبل قولها بشرط أن تأتي بالبينة. إذن صار عندنا ثلاثة احتمالات ولا تخلو من ثلاثة أحوال. الاحتمال الأول: إذا ادعت انقضاء عدتها بالحيض في زمان لا يمكن انقضاء العدة فيه، يعني لا يمكن أن تنقضي فيه العدة، وهذا الزمان هو ما كان أقل من 29 يوم. انتبه معي، أقل زمن يمكن للمرأة التي تعتد بالحيض فيه أن تنقضي عدتها كم؟ 29 يوم ولحظة، هذا أقل زمان يمكن فيه انقضاء العدة لمن تعتد بالحيض. ليش؟ لأن أقل الحيض في المذهب يوم وليلة، وأقل طهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما. فلو أن المرأة هذه أول ما طلقها زوجها طلقها في طهر لم يجامع فيه، اليوم اللي بعده مباشرة حاضت، أو حاضت مباشرة بعد الطلاق حاضت يوم وليلة أقل الحيض، ثم طهرت أقل الطهر 13 يوما، صار يوم وليلة مع 13 كم؟ 14 يوم بلياليها، ثم حاضت أقل الحيض يوم وليلة صارت كم؟ 15، ثم طهرت أقل الطهر 13 يوم بلياليها صارت كم؟ 28، باقي لها حيضة لسه ما انتهت العدة، ثم حاضت الحيضة الثالثة يوم وليلة صارت كم؟ 29. طيب، فإذا طهرت بعد 29 يوم وليلة بلحظة يمكن أن تنتهي عدتها، واضح؟ فلو أنها قالت غابت وجاءت بعد 2 أسابيع من الطلاق ولا بعد 20 يوم من الطلاق قالت انتهت عدتي، ووقع الحمد لله يعني حط في هذه المدة ثلاثة قروء، تصدق أو لا تصدق؟ طب لو قالت لا تصدق، طب لو قالت عندي شهود وعندي بينة يقبل منها أو لا؟ لا يقبل، لأنها ادعت زمنا لا يمكن فيه انقضاء العدة. ماشي، هذه من ادعت أقل من 29 يوم وليلة ولحظة، ادعت أقل من ذلك. لو ادعت أكثر من هذا أو لو غابت أكثر من هذا، لو جاءت بعد 40 يوم، لو جاءت بعد 40 يوم وقالت انتهت عدتي يقبل قولها أو لا؟ يقبل قوله لأن هذا قد يقع. طيب لو جاءت بعد 29 يوم وليلة ولحظة أو بعد 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، جاءت بعد شهر بالضبط أو 29 يوم، يعني 29 أو 30، فقالت انقضت عدتي، نقول هذا قد يقع لكنه نادر، فلذلك تطالب بالبينة. وقد وقعت هذه المسألة في زمان علي رضي الله عنه، فادعت امرأة أن عدتها قد انقضت في 30 يوما، ورفع الأمر إلى شريح القاضي، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها فإنها تقبل وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه إيش؟ إيش قال علي؟ فقال علي قالون، قالون يعني جيد بالرومية، فأقر جوابه هذا. ولذلك الفقهاء قالوا شوف، ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، ماشي، كما لو ادعت انقضاء العدة بعد 50 يوما أو 60 يوما يقبل. مفهوم العبارة من ادعت انقضت، من ادعت انقضاء عدتها ولم يمكن، كما لو ادعت بعد 20 يوم لا يقبل. وباقي عندنا استثناء، قال لا في شهر بحيض إلا ببينة، من ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل. ويستثنى من ذلك إذا ادعت انقضاء العدة في شهر، فهذا يمكن لكنه نادر، فلا يقبل إلا ببينة. واضح؟ إذن البينة مطلوبة فقط في من ادعت انقضاء عدتها بشهر، ولا يحتاج إلى البينة فيما سوى ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. انتهى المؤلف من حكم الرجعة وحكم البينونة الصغرى، وانتقل الآن إلى البينونة الكبرى. إذا طلق الحر 3 طلقات أو طلق العبد 2 طلقة فقد استكمل العدد الذي يملكه، وليس له أن يراجع امرأته حتى يطأها زوج غيره. واضح؟ حتى يطأها زوج غيره، وهذا محل إجماع في الجملة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المطلق إذا استوفى ما يملكه من الطلاق حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية التي قبلها أو الآية التي قبلها قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الطلقة الأولى يخير فيها الإنسان أو يستطيع أن يمسك بالمعروف، ويستطيع أن يسرحها ويتركها حتى تنقضي العدة. الطلقة الثانية نفس الكلام، الطلاق مرتان، وعقب كل طلقة منهما يخير، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا في حق الحر، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين الحر والعبد من جهة أو من حيث عدد الطلاق. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي لما طلقها وتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. قال رحمه الله: لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار. وذكر المؤلف هنا الشروط التي لا بد من اجتماعها حتى تحل المرأة للزوج الأول الذي طلقها 3. وحاصل كلامه أن المطلقة 3، أن المطلقة 3، طبعا إذا كان المطلق حر، والمطلقة 2 إذا كان الزوج عبدا، لا تحل لزوجها الأول إلا بشروط. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره. إذن لو طلقها 3 ثم وطئت بشبهة، هل تحل للأول؟ الجواب لا. لو طلقها 3 ثم وطئت بملك اليمين، يعني واحد كان متزوج أمه ثم طلقها 3 ثم وطئها سيدها بملك اليمين ثم استبرأها بحيضة، هل تحل زوجها الأول؟ الجواب لا. لابد أن تنكح زوجا، لابد من عقد الزوجية، فكونها وطئت بشبهة أو وطئت بملك اليمين لا يحلها للزوج الأول، لأن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد من أن ينكحها زوج غيره. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني: لا بد أن يطأها الثاني، الزوج الثاني، في القبل، فلا تكفي الخلوة بها ولا مباشرتها أو الوطء في غير القبل. الشرط الثالث لصحة أو لرجوعها لزوجها الأول الذي طلقها 3، الشرط الثالث أن يكون العقد الثاني عقدا صحيحا، فلو عقد الثاني عليها عقدا فاسدا أو باطلا فلا عبرة به، لأن الأصل أن الألفاظ يعني تنصرف إلى المعاني الشرعية الصحيحة حتى تنكح نكاحا شرعيا صحيحا. الشرط الرابع لإباحتها للأول أن يكون وطء الثاني أن يطأها الزوج الثاني مع تغييب الحشفة والانتشار. الانتشار معناه الانتصاب، يعني انتصاب الذكر. قال رحمه الله تعالى: لم تحل له، يعني للزوج الأول، حتى يطأها زوج غيره في قبل. زوج إذا ما ينفع يكون مثلا وطء بشبهة أو وطء بملك يمين، ولا بد من الوطء في القبل لا في غيره، وأن يكون هذا بنكاح صحيح لا فاسد ولا باطل. إيش الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في مسائل معدودة، منها هذه المسألة. الأصل عندنا أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، واضح؟ لا فرق بينهما. أي موضع تقول هذا فاسد هذا باطل إلا في مسائل معدودة، منها مسألة النكاح الفاسد والنكاح الباطل. الفرق بينهما أن النكاح الباطل هو المجمع على عدم صحته، يقال عنه باطل، والنكاح الفاسد هو النكاح غير الصحيح لكن فيه خلاف، لم يجمع العلماء على يعني فساده، واضح؟ فالنكاح المجمع على عدم صحته يقال فيه باطل، والنكاح الذي لا يصح لكن وقع فيه الخلاف يقال عنه نكاح فاسد. طيب، فقوله هنا في قبل بنكاح صحيح، هذا القيد يخرج النكاح الفاسد والباطل. قال: مع انتشار ويكفي تغييب حشفة، وهي رأس الذكر كما هو معلوم، فلا يلزم تغييب الذكر كله وإنما يكفي تغييب الحشفة مع الانتشار. قال: ولو لم ينزل، يعني ولو لم ينزل من؟ الزوج الثاني. ولو لم ينزل الزوج الثاني أو يبلغ عشرا، يعني ولو لم يبلغ من سنه عشرا، إذا حصل الوطء بتغييب الحشفة مع الانتشار فقد حلت لزوجها الأول. قال: لا في حيض أو نفاس أو إحرام. هذه إشارة للشرط الخامس من شروط إباحتها للزوج الأول. الشرط الخامس: أن لا يكون وطء الزوج الثاني في حال تحرم فيه الزوجة. أن لا يكون وطء الزوج الثاني في حال تحرم فيه الزوجة. فلو أن المرأة طلقت ثلاثا ثم عقد عليها زوج آخر ودخل بها ووطئها في حال الحيض، الفقهاء يقولون هذا الوطء لا يحلها للزوج الأول، لا بد أن يطأها وطئا مباحا. وكذلك لو وطئها في حال نفاس أو إحرام أو في حال صوم فرض، وهي صائمة في يوم من أيام رمضان مثلا، أو في يوم من أيام قضاء رمضان، أو في حال ردة، فلا تحل للزوج الأول بالوطء في هذه المواضع أو في هذه الأحوال، لأن الوطء هنا محرم، وإذا كان محرما فلا تترتب عليه آثاره. طيب، انتهينا من الكلام على أحكام الرجعة، نأخذ الفصل اللي بعده، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والإلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم، ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما هو ظاهر في أحكام الإيلاء. والإيلاء في اللغة هو الحلف، فهو مصدر آلى يولي أو يؤلي إيلاء، والألية هي اليمين وجمعها ألايا. في ذلك يقول كثير عزة، يقول: قليل الألايا حافظ ليمينه، فإن سبقت منه الألية برتي. فإن سبقت منه الألية يعني الحلف أو اليمين فإنه يبر بها. قال: فصل. والإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل إلى آخره. المؤلف رحمه الله عرف لنا الإيلاء لكنه بدأ بحكمه، فقال: الإيلاء حرام. ليش حرام؟ لأنه حلف على ترك واجب، فهو قسم ويمين على ترك شيء واجب، ولذلك هو محرم. وعرف لنا الإيلاء فقال: وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. إذن أول شيء هو حلف زوج عاقل. قوله حلف زوج لا يكون الإيلاء إلا من الزوج، ماشي، لا يكون إلا من زوج. وقوله من زوج عاقل خرج بذلك المجنون. هو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء، فمن شروط صحة الإيلاء أن يكون من زوج يمكنه الوطء، لا يصح الإيلاء إلا من زوج يمكنه الوطء. وعلى هذا الزوج الذي لا يمكنه الوطء إما لصغر سنه أو لكونه عنينا أو لقطع ذكره فلا يقع منه الإيلاء. لو أقسم قال: والله لا أطأ امرأتي سنة، فهذا الإيلاء لا يقع منه ولا عبرة به، لأنه شيء لا يقدر عليه أصلا. طيب، قال: بالله أو صفة من صفاته. الحلف يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته كالرحيم والرحمن، فلا يحصل الإيلاء إذا حلف بغير الله، ولا يحصل الإيلاء إذا أكد كلامه بغير القسم. يعني لو حلف بالطلاق قال: علي الطلاق لا أطأ امرأتي سنة، فهذا المذهب أنه ليس بإيلاء. واضح أنه ليس بإيلاء، وإنما يكون تعليقا للطلاق كما مر معنا سابقا. وكذلك إذا قال: إذا وطئت امرأتي هذه السنة فعبدي حر، فهذا حلف بالاعتاق، فلا يحصل به الإيلاء كذلك. ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم. قال ابن عباس: يؤلون يعني يحلفون بالله تعالى. وقد قرأها أبي وابن عباس رضي الله عنهما: للذين يقسمون. فدل على أن الحكم إنما هو خاص باليمين والقسم. طيب، قال هو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله، يمكنه الوطء، الحلف هذا يكون بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته. من شروط صحة الإله أن يكون الحلف على ترك الوطء للزوجة في القبل. قال بعد قليل: قال على ترك وطء زوجته الممكن في قبل. إذن أن يقسم الزوج بالله تعالى أنه سيترك وطء زوجته في القبل، فلو حلف أنه لا يقبلها هل هذا إلاء؟ إلاء ولا ما هو إلاء؟ ما هو إلاء. طيب، لو حلف السيد أنه لن يطأ جاريته هل يعتبر إلاء أو لا؟ ما يعتبر إلاء، لأننا قلنا على ترك وطء زوجته. إذن لو حلف على ترك وطء أمته جاريته فإنه لا يعد إيلاء. طيب، ومن شروط صحة الإيلاء كذلك قال: على ترك وطء زوجته الممكن، يعني الممكن جماعها كما في المنتهى. فمعنى هذا من شروط صحة الإيلاء أن يحلف على ترك أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، فإذا كانت رتقاء وهي التي سد فرجها فلا يصح الإيلاء منها لعدم إمكان ذلك أصلا. وقوله في قبل هذا أيضا من الشروط، إذن يحلف على أن لا يطأها في القبل، فإن حلف أن لا يطأها مثلا في موضع آخر أو أن لا يباشرها فهذا كله لا يعد إيلاء. ثم قال: طيب، عرفنا الآن أنه حلف من الزوج يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته على أنه لن يطأ زوجته في القبل، ماشي، كم المدة؟ قال: أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. إنما يكون هذا الحلف وهذه اليمين إيلاء إذا حلف على ترك الوطء أبدا، قال: والله لا وطئتك أبدا، فهذا إيلاء. أو أطلق قال: والله لا وطئتك، ولم يحدد بزمان، فهذا معنى قولي هنا أو مطلقا. مطلقا يعني دون تقييد وتحديد بزمن. قال الرجل لامرأته: والله لا أطأك ولا لا أقربك، وهو ينوي بذلك الوطء، لا أقربك، وسكت ولم يحدد مدة، فهذا أيضا يدخل في الإيلاء. ومن الإيلاء لو حلف ألا يطأ امرأته فوق 4 أشهر، فوق 4 أشهر، قال: والله لا أطأك سنة مثلا، أو لا أطأك إلى شهر صفر، والمدة من الآن إلى شهر صفر أكثر من 4 أشهر. واضح؟ فإذا حدد الطلاق أو حدد عدم الوطء بمدة تزيد على 4 أشهر أو بأمر لا يحصل إلا بعد 4 أشهر قال لا أطاعك حتى يقدم زيد وهو يعلم أنه سيأتي بعد سنة، فهذا كله من الإيلاء. وعلى هذا لو حلف ألا يطأ امرأته أقل من 4 أشهر قال والله لا أطأك أسبوعا ولا لا أطأك إلى نهاية رمضان، والمدة إلى نهاية رمضان أقل من 4 أشهر، فهذا لا يعد إيلاء ولا يلزمه شيء إلا إذا وطئ في هذه المدة فعليه حينئذ كفارة اليمين. ماشي؟ إذن عرفنا معنى الإيلاء. طيب إذا وجد الإيلاء من الزوج بهذه الشروط وبهذه الصفة التي ذكرناها ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه تضرب له المدة. إيش معنى تضرب له المدة؟ يعني تحسب، نبدأ نحسب عليها الوقت، وهو 4 أشهر، والذي يحسب هذه المدة هو المرأة. يعني لا يشترط في حساب هذه المدة حكم الحاكم، لا يشترط القضاء، لأنه أمر مجمع عليه وثبت من النص والإجماع، فلا يحتاج إلى حكم حاكم. فنبدأ نحسب عليه هذا الوقت من ابتداء من وقت اليمين، من وقت الإيلاء. واضح؟ طيب ماذا يترتب على هذا الحساب؟ قال رحمه الله: فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، يعني أمر بالرجوع والجماع. انتبه، الآن بدأنا نحسب له 4 أشهر من حين يمينه، فلو أنه أتى امرأته في خلال هذه المدة في 4 أشهر انتهى الإيلاء وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، انتهى الأمر وعليه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه. إذا مضت 4 أشهر ولم يأتي أهله ولم يطأ في هذه 4 أشهر فإن الحاكم يأمره بالرجوع والجماع. قال: ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. من الذي يأمر؟ القاضي يأمره أن يراجع امرأته ويجامع. فإن أبى ذلك أمر بالطلاق، يأمره القاضي أن يطلق امرأته. فإن امتنع، يعني امتنع لا يريد أن يطأ ولا يريد أن يطلق، طلق عليه الحاكم، فإن الحاكم هو الذي يطلق عليه. إذن الحاصل أن المولي إذا لم يجامع في 4 أشهر ولم يكن له عذر كمرض أو حبس مسجون، فإن الحاكم يأمره بعد 4 أشهر ولا يأمره قبل ذلك. يأمره الحاكم بعد انتهاء 4 أشهر يأمره بالرجوع وبالجماع، هذا الأصل. فإن امتنع من ذلك وأبى أمر بالطلاق إذا طلبت زوجته ذلك. يعني لو المرأة ما تبغى الطلاق فإنه لا يؤمر بالطلاق، لكن لو طلبت المرأة الطلاق فلها الحق في ذلك ويؤمر بالطلاق. فإن امتنع من الوطء والطلاق طلق عليه الحاكم إذا طلبت الزوجة ذلك. ماشي؟ طيب الحاكم هنا كم طلقة يطلق؟ المذهب أنه يحق له في هذه الحالة، يحق له أن يفسخ العقد. إذا فسخ العقد ما راح تحتسب عليه طلقة. ويحق له أن يطلق طلقة واحدة، ويحق له أن يطلق أكثر من طلقة. طيب يحق له بناء على إيش؟ قالوا: يتخير بحسب المصلحة، يتخير بحسب المصلحة. فله أن يفسخ وله أن يطلق طلقة واحدة أو طلقتين أو 3 طلقات بحسب المصلحة. ولاحظ، لاحظ في هذه المسألة أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء المدة 4 أشهر، بل يكون للزوج أو يعطى الزوج فرصة بعد مضي الأشهر 4 للرجوع والوطء. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. من يذكر لي وجه الاستدلال من هذه الآية على أن مجرد مرور 4 أشهر لا يقع الطلاق، وإنما يبقى للزوج المولي فرصة أو تبقى له فرصة بعد انتهاء 4 أشهر له أن يراجع ويطأ وله أن يطلق أو يطلق عليه الحاكم؟ إيش وجه الاستدلال من الآية؟ الفقهاء ذكروا عدة أوجه. طيب ليش ما نقول إنه الطلاق وقع إذا ما رجع في خلال 4 أشهر؟ لماذا لم نقل كما قال بعض الفقهاء فإن فاءوا في الأربعة أشهر؟ فإن فاءوا في الأربعة أشهر فلهم ذلك، وإذا انتهت الأربعة أشهر ولم يفئ هذا الزوج وقع الطلاق مباشرة. هذا قول لبعض الفقهاء. هاي شيء. أيوة، هذا أحد الأوجه. الله تعالى قال وإن عزموا الطلاق، فدل على أن الطلاق لا يقع تلقائيا بمجرد مرور المدة، وإنما يعزم عليه، فالزوج له فعل في إيقاع الطلاق بعد الأربعة أشهر. وأيضا الفاء فاء التعقيب في قوله فإن فاءوا، للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فإن فاءوا، فالظاهر أن الفياء إنما تكون عقب وبعد الأربعة أشهر. وقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا ختم الآية بسم الله تعالى وبصفة السميع العليم يدل على أن الطلاق هنا شيء مسموع، هو الذي فالزوج هو الذي طلق طلاقا مسموعا، لا أن الطلاق يقع بمجرد مرور المدة. واضح؟ طيب، إذن عرفنا ما يترتب على الإيلاء. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب بوطئه كفارة يمين، يعني إذا فاء المولي ووطئ امرأته فعليه كفارة يمين، وإنما تجب الكفارة، انتبه، وإنما تجب عليه كفارة اليمين إذا حنث في يمينه، يعني إذا خالف ما أقسم عليه. وهذا قد يقع وقد لا يقع بحسب الصيغة التي قالها. لو أنه قال والله لا أطأ امرأتي سنة، وبعد أربعة أشهر قال له القاضي إما أن ترجع وإما أن تطلق، ففاء ووطئ امرأته، فهذا حنث ولا ما حنث؟ حنث، لأنه حلف أنه سنة كاملة ما يفعل وفعل قبل مرور السنة. لكن لو قال لامرأته قال والله لا أطأ امرأتي أربعة أشهر وخمس أيام، فلما انتهت الأربعة أشهر ذهبت المرأة للمحكمة، وعبال ما جاءت القضية ودخلت عند القاضي، ما دخلوا عند القاضي إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، فقال له القاضي إما أن ترجع وإما أن تطلق، فقال لا أرجع، فوطئ امرأته، هل يحنث؟ هل عليه كفارة يمين؟ الجواب لا، لأنه وطئ بعد المدة التي حددها. واضح؟ فنقول هنا ويجب بوطئه كفارة يمين إذا حنث في يمينه، إذا حنث في يمينه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمولي أو كمول، يعني من ترك وطء امرأته إضرارا بها وليس له عذر، العذر كالمرض مثلا والحبس، وليس له عذر فإن حكمه كحكم المولي تماما، ولو لم يحلف على ترك الوطء، ولو لم يصرح، ولو لم يقل والله لا أطأ امرأتي كذا، بمجرد أنه ترك الوطء لأجل الإضرار بها دون عذر فإنه تحتسب له المدة، فتضرب له المدة أربعة أشهر، فإذا لم يطأ في هذه المدة فللمرأة الحق أن ترفع أمره إلى القضاء ويطالبه القاضي إما بالفيئة وإما أن يطلق، وإما أن يطلق عليه القاضي إذا امتنع منهما. وهذا معنى قولي رحمه الله وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل: والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، ويصح ممن يصح طلاقه، ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في أحكام الظهار وقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي، وبدأ بذكر حكمه قال: والظهار محرم، وهذا محل إجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره، وسنده من الكتاب قوله تعالى لما ذكر حال المظاهرين أو حق، يعني قال سبحانه وتعالى في حق المظاهرين قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فدل على تحريم الظهار. قال: وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها، يعني بمن تحرم عليه أو ببعضها أو برجل مطلقا. طيب قوله وهو أن يشبه زوجته، أولا الظهار باختصار كان يقول الرجل لامرأته لزوجته: أنت علي كأمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو ظهرك علي كظهر أمي، أو ظهرك علي كأمي، أو أنت علي كزيد، فهذا كله داخل في الظهار. قوله وهو أن يشبه زوجته، زوجته لفظ عام، إذن من شبه امرأته زوجته بظهر أمه فهذا مظاهر، سواء كانت زوجته هذه صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة، فالظهار يقع على الزوجة أيا كانت. وقوله وهو أن يشبه زوجته، هذا في نفس الوقت يخرج بمفهومه غير الزوجة، فلو أنه شبه أمته، هذا سيد عنده جواري، فقال لإحداهن: أنت علي كظهر أمي، فهذا لا يعد ظهارا، لا يعد ظهارا. فإن الله تعالى قال، فإن الله جل وعلا علق الحكم حكم الظهار بالنساء، يظاهرون من نسائهم. طيب فيخرج بقول زوجتي ملك اليمين، فلا يكون ظهارا. قال وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها. لاحظ معايا، أن يشبه زوجته كلها فيقول: أنت علي كظهر أمي، ماشي؟ أو يشبه بعض زوجته، والمراد هنا بعض متصل، كأن يقول: يدك علي كظهر أمي، رأسك علي، ظهرك علي، رجلك علي، فهو يشبه بعض زوجته بإيش؟ بشيء محرم عليه أو بظهر أمه، ماشي؟ هذا في المشبه به، هذا في المشبه. وفي المشبه به قال أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها، فيقول لامرأته: أنت علي كأمي، فهنا شبه بكل من تحرم عليه، أو ببعض من تحرم عليه، أنت علي كيد أمي أو كظهر أمي، فهذا أيضا داخل في التشبيه. إذن قد يكون كل أن يشبه كل زوجته بكل من تحرم عليه، أو بعضها ببعض من تحرم عليه، أو كل زوجته ببعض من تحرم عليه، أو بعض زوجته بكل من تحرم عليه، فهذه أربعة صور. واضح؟ طيب أو برجل، هذه صورة أخرى، أن يشبه امرأته برجل، يقول: أنت علي كأبي، أو أنت علي كظهر أبي، فيشبهها برجل أو ببعض رجل، أو برجل أو ببعض رجل. وقوله هنا مطلقا، يعني سواء كان هذا الرجل ذا قرابة أو أجنبيا، وكذا لو شبهها بعضو من رجل. هذه صور كلها تدخل في الظهار، ولا يدخل في الظهار لو شبه شيئا منفصلا، كما لو شبه الشعر، عندنا الشعر والسن والظفر والريق والعرق والدمع، هذه الأشياء أشياء منفصلة، فلو قال: شعرك علي كشعر أمي، ولا شعرك علي كظهر أمي، ولا ريقك علي مثلا كأمي، أو نحو هذه العبارات، فهذه الأشياء المنفصلة ليس لها حكم الظهار. طيب إذا عرفنا معنى الظهار وما هي العبارات التي تؤدي إليه، والظهار فيه صريح وفيه كناية، لكن لا نريد أن نتوسع في ألفاظ الظهار. قال رحمه الله تعالى: وإن قالته لزوجها فليس بظهار. عرفنا حكم الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. طب ما الحكم لو حصل العكس، قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فهل يكون ظهارا أو لا؟ المذهب أنه لا يكون ظهارا، لأن الله تعالى لما وصف الظهار قال: والذين يظاهرون من نسائهم. إذن هو يكون من الرجل لامرأته فليس بظهار، لكن يلزمها كفارة الظهار إذا وطئها الرجل وهي مطاوعة. يعني لو وطئها وهي نائمة وهي مغمى عليها ما عليها كفارة، لكن لو وطئها وهي مطاوعة فتلزمها الكفارة. وإذا أراد أن يستمتع بها وجب عليها أن تمكنه من ذلك لأنه حقه، فإذا وطئها فعليها الكفارة. كيف حكموا بأن هذا القول منها ليس بظهار وأوجبوا فيه كفارة الظهار؟ قالوا ليس بظهار لأنه ما يدخل في الآية، وعليه الكفارة عملا بفتوى الصحابة. فإن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. ثم استفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فأفتوها بإيش؟ بالكفارة. وأول خصال الكفارة عتق رقبة كما سيأتي بعد قليل. وهذا القول من مفردات المذهب، القول بأن كون المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أنه لا يعد ظهارا وعليه الكفارة إن وطئها وهي مطاوعة، هذا من مفردات المذهب. تفضل. واضح. الظهار فيه شبه باليمين. الحقيقة المذهب هنا يفرق بين الطلاق، من قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق يقول هذا الطلاق لا يقع لأنه ليس من الزوج، واضح. بينما الظهار في هذه المسألة يجعلون الظهار من الأجنبي ظهارا صحيحا، فلو قال الرجل لامرأة أجنبية عنه ما هو زوجها قال لها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها، قالوا هذا الظهار ظهار صحيح، وليس له أن يطأها بعد ذلك قبل أن يكفر كفارة الظهار، فكأنهم جعلوا فيه شبه باليمين، والله أعلم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. طبعا مثل هذه المسائل إذا أردنا أن نرجع لتفريق الأصحاب لماذا فرقوا بين الظهار والطلاق في هذه المسألة نرجع لإيش؟ ها؟ في كتب مختصة ببيان الفروق الفقهية بين المسائل التي ظاهرها التشابه، ومن أبرز هذه الكتب عند الحنابلة عندنا مجموعة كتب، من أبرزها كتاب الفروق للسامري رحمه الله وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني. هذه المسائل كتب توضح لك وجه الفرق بين المسائل التي ظاهرها التشابه والتي في ذهنك ربما كان مفترض يكون حكمها واحد، كتاب الفروق للسامري وكتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لتلميذه الزريراني. طيب، قال رحمه الله تعالى ويصح ممن يصح طلاقه، يعني يصح الظهار من كل من يصح طلاقه، فيصح من كل عاقل بالغ أو مميز يفهمه ويعقله، سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، واضح. ويصح كذلك على المذهب من غير الزوج كما أشرت لهذا قبل قليل. وعلى هذا لو أن الكافر ظاهر من امرأته فالظهار صحيح، وهذا متفرع على إيش؟ نحن قلنا أنه أنكحة الكفار الأصل فيها الصحة فتترتب عليها آثارها، فلو أن الكافر ظاهر من امرأته فهذا الظهار صحيح يعني واقع، فإذا أسلم فإننا نطالبه بكفارة الظهار. ويصح ممن يصح طلاقه. قال ويحرم عليهما وطء ودواعيه. طيب، إذا حصل الظهار ما الذي يترتب عليه؟ بدأ المؤلف يبين لنا ماذا يترتب عليه، فنقول باختصار يترتب على الظهار أنه يحرم على الرجل وعلى المرأة كذلك الجماع والتقبيل والمس بشهوة وكل دواعي الوطء حتى يكفر المظاهر كفارة الظهار. إذن يحرم عليهما الوطء ودواعيه حتى يكفر المظاهر كفارة الظهار، سواء كفر بالعتق أو كفر بالصيام أو كفر بالإطعام لا يجوز له أن يأتي امرأته حتى يكفر كفارة، ماشي؟ ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها. فهذا يشمل الوطء ويشمل كذلك مقدمات الوطء من المس بشهوة ونحو ذلك، أو من المباشرة بشهوة والتقبيل ونحو ذلك، فلا وطء ولا مباشرة حتى يكفر كفارة الظهار. وعلى هذا نفهم أن كفارة الظهار شرط لإباحة الوطء، كفارة الظهار شرط لإباحة وطء المرأة. قال رحمه الله: ويحرم عليهما وطء ودواعيه كقبلة ومباشرة بشهوة قبل كفارته، يعني قبل كفارة الظهار. طيب، انتبه هنا إلى مسألة. قلنا قبل قليل إن الكفارة شرط لإباحة الوطء، فلا يجوز لهذا المظاهر أن يطأ امرأته حتى يكفر قبل ذلك، لكن الكفارة لا تستقر في ذمته وجوبا إلا إذا حصل الوطء. بمعنى لو أنه ظاهر من امرأته ولم يطأها ثم توفيت المرأة، هل عليه كفارة ظهار؟ الجواب لا، لأن وجوب الكفارة لم يستقر في ذمته. لو أنه ظاهر من امرأته ثم طلقها ولم يطأها ثم طلقها فلا يجب عليه كذلك الكفارة. فالمذهب أن الكفارة لا تستقر في ذمته إلا بالوطء. فلو ظاهر ولم يطأ ثم طلق وماتت المرأة فلا كفارة عليه، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هو إيش قال؟ أنت علي كظهر أمي. طيب لو عاد لما قال، وهو الوطء المراد بالعود هنا الوطء، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فأوجب الكفارة فتحرير رقبة عقب العود وهو الوطء. إذن إنما تجب الكفارة وتستقر في ذمة المظاهر إذا حصل الوطء، وقبل ذلك لا تجب عليه، لكنه لا يستطيع أن يطأ امرأته إلا إذا كفر. ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته. ثم بين المؤلف رحمه الله كفارة الظهار، قال: وهي عتق رقبة، والمراد بالرقبة هنا الرقبة المؤمنة، وإن كانت لم تذكر في الآية، الله تعالى قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، لكن قاعدة المذهب في الرقاب أنه لا بد في الرقبة أن تكون رقبة مؤمنة، حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، فإن الله تعالى قيد الرقبة في القتل بأن تكون رقبة مؤمنة، والحكم واحد مع اختلاف السبب، الحكم واحد وهو وجوب عتق الرقبة، فحمل المطلق على المقيد، وهذا راجع لمسألة من مسائل الأصول، متى يحمل المطلق على المقيد؟ فإنه إذا اتحد الحكم واتحد السبب يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وإذا اختلف لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وبقي إذا اتحد الحكم واختلف السبب، أو اتحد السبب واختلف الحكم، فالمسألة فيها خلاف. والمذهب عند الحنابلة أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. فقالوا: لا بد في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، فقوله: وهي عتق رقبة، نقول مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. طيب، فهذا الشرط الأول في الرقبة، أن تكون رقبة مؤمنة. الشرط الثاني كذلك في الرقبة سيأتي بعد قليل في كلام المؤلف. طيب، وهي عتق رقبة مؤمنة، قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد الرقبة، يعني لم يستطع شراءها، أو لا يستطيع شراءها لعدم وجود مال زائدا عن حاجاته الأساسية ونفقاته الأصلية، أو عنده مال لكنه لم يجد رقبة يشتريها كما يحصل كثيرا في هذا الزمان، كل واحد يكون عنده مال لكن ما يستطيع أن يشتري رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فينتقل إلى الصيام، ولا بد في الصيام من أمرين: الأمر الأول لا بد من التتابع، والأمر الثاني لا بد من تبييت النية. ليش تبييت النية؟ لأن الصيام الواجب كصيام الكفارة لا بد فيه من تبييت النية من الليل كما مر معنا سابقا، وأما التتابع فإنه منصوص عليه في الآية، ومعنى التتابع هو الاتصال وعدم التفريق. والمذهب أن هذا التتابع لا ينقطع لو صام صوما واجبا، كما لو صام شهر رمضان، يعني هذا المظاهر أراد أن يكفر فصام شهر شعبان، ثم دخل عليه رمضان فصام رمضان بنية الفرض، بنية صيام رمضان. طيب متى يكمل؟ يكمل شوال، فصام شهرين متتابعين وهم فصام شعبان وصام شوال، ودخول رمضان بينهما لا يؤثر. فالتتابع في المذهب لا ينقطع بالصيام الواجب، ولا ينقطع كذلك بالفطر الواجب كالفطر في يوم العيد وفي أيام التشريق، وكفطر المرأة الحائض في أيام الحيض، هذا لا يقطع التتابع. والمذهب أيضا أن التتابع لا ينقطع إذا أفطر لعذر كسفر ومرض، لكن لا يجوز له أن يسافر لأجل أن يفطر. يعني واحد عليه صيام شهرين متتابعين فصام أسبوع وتعب، قال خلينا أسافر عشان أخذ فرصة 3 أيام يعني أرتاح وأكمل الصيام. ليس له أن يسافر لأجل أن يفطر، لكنه لو سافر يعني ولم يكن مقصوده الترخص والفطر فله أن يفطر ولا يقطع ذلك التتابع. طيب قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، إذا لم يستطع الصيام إما لأجل مرض لا يرجى برؤه أو لأجل مرض يرجى برؤه وقال له الأطباء لو صمت سيزداد المرض أو سيتأخر البرء، أو لا يستطيع الصيام لأجل كبر في السن، أو لأن الصوم كما قال في الإقناع يضعفه عن معيشة يحتاج إليها وتلزمه. واحد يقول أنا لو صمت شهرين متتابعين ما أستطيع أني أعمل ولا أروح الدوام ولا أستطيع أن أقوم بالعمل والوظيفة التي أعمل بها، وهذه الوظيفة يحتاج إليها وهذا العمل أحتاج إليه من أجل معيشتي ومن أجل قوتي، فهذا في حكم غير المستطيع. طيب فإذا كان لا يستطيع قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمراد أيضا 60 مسكينا مسلما. وما ضابط المسكين هنا؟ ها يا شيخ، أقل من الكفاية وأكثر من النصف، هذا ضابط المسكين في باب الزكاة، هو الذي يملك أكثر الكفاية ولا يملك تمامها. لكن المسكين هنا ليس هذا. ها يا شيخ، لا ما هو من لا يجد قوت يومه. في بعض المواضع نفسر المسكين في كتاب الزكاة، نفسر المسكين بالمعنى الذي ذكره قبل قليل، الذي يجد أكثر الكفاية ولا يجد كمالها. في بعض المواضع نفسر المسكين بأنه كل من لا يجد الكفاية سواء كان عنده أقل من النصف أو النصف أو أكثر من النصف، فيكون المسكين شامل للفقير والمسكين. أما هنا فالمراد بالمسكين كل من جاز له أخذ الزكاة لحاجة، كل من جاز له أخذ الزكاة لحاجة، فيدخل فيه 4 أصناف: الفقير والمسكين بالمعنى اللي ذكرناه في الزكاة، وابن السبيل الذي انقطع عن بلده ويحتاج لمال يوصله إلى بلده، والغارم لنفسه المدين لنفسه. فهؤلاء يجوز لهم أخذ الزكاة لحاجة. لاحظ أنه المجاهد في سبيل الله وفي سبيل الله يأخذ من الزكاة لكن ليس لحاجة، ممكن يأخذ من الزكاة ولو كان غني. الغارم لمصلحة غيره يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، واضح؟ فنحن هنا قلنا من جاز له أخذ الزكاة لحاجة هم هؤلاء 4: الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه. قال رحمه الله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الكفارة، كفارة الظهار، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ هي على الترتيب، هي على الترتيب. الأصل فيها العتق، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع ينتقل إلى الإطعام. ثم بين لنا بعض التفاصيل المتعلقة بالكفارة. قال: ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. قلنا قبل قليل إن الظهار يصح ويقع من الكافر وكذلك من العبد. الكافر الذي ظاهر من امرأته تجب عليه الكفارة، هل يمكن أن يكفر بالصيام؟ ما يمكن لأنه لا يصح منه. إذن يبقى له خياران: الأصل أن يكفر بعتق الرقبة، فإن لم يجد ينتقل مباشرة إلى الإطعام. إذن لا يكفر بالصيام وإنما يكفر بالمال. شوف، قال: ويكفر كافر بمال. كلمة مال هنا تشمل حاجتين: العتق والإطعام، واضح؟ ويخرج بقوله بمال يخرج الصيام، فلا يصح من الكافر ولا يكفر به. قال: ويكفر قال وعبد بالصوم، يعني العبد الذي ظاهر من امرأته يكفر بماذا؟ يكفر بالصوم. هل عنده خيارات أخرى؟ لماذا لا يكفر بعتق رقبة؟ لأنه لا يملك. لماذا يكفر بإطعام؟ لأنه لا يملك، وما في يده من المال هو ملك لسيده، فالعبد يكفر بالصوم. ثم قال رحمه الله تعالى وشرط في رقبة. الآن سيذكر صفات أو شروط معتبرة في الرقبة وكذلك في الإطعام. قال وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. يشترط في الرقبة إذا كانت في الكفارة، سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة من وطئ في نهار رمضان، طيب، أو في غيرها، يشترط في الرقبة إذا كانت في الكفارة. وكذلك يشترط في الرقبة في من نذر أن يعتق رقبة وأطلق، يعني واحد قال لله علي أن أعتق، أو قال لله علي أن أعتق رقبة ولم يحدد، يشترط في هذه الحالة أن يعتق رقبة مؤمنة. قال وشرط في رقبة، في رقبة كفارة وفي رقبة نذر عتق، أو لا، وفي نعم، وفي نذر عتق مطلق إسلام. يشترط في الرقبة أن تكون مسلمة، هذا الشرط الأول. قال وسلامة من كل عيب مضر بالعمل ضررا بينا. إذن الحاصل أنه يشترط في هذه الرقبة شرطا، الشرط الأول أن تكون رقبة مسلمة. نحن إذا قلنا هنا مسلمة أو مؤمنة ما في فرق، المراد مطلق الإسلام، لا أن يكون إيمانه قويا ويكون العبد صالحا، لا، يشترط أن يكون، يشترط فيها مطلق الإسلام. ويشترط كذلك السلامة من كل عيب يضر بالعمل، والسلامة من العيوب شرط متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، لكنهم اختلفوا في تفاصيل السلامة، وإيش الشيء اللي يخدش في السلامة وإيش اللي ما يخدش في السلامة، ماشي، أو يقدح في السلامة ولا يقدح فيها. فيشترط أن تكون مسلمة ولا يكون فيها عيب يضر بالعمل ضررا بينا. مثل إيش من العيوب التي تضر بالعمل؟ العمى، فلو كان هذا العبد أعمى فإن هذا يضر بعمله بلا شك، قطع اليد وقطع الرجل، هذه العيوب تضر بالعمل. قالوا لأن المقصود هو تمليك الرقبة منفعتها وتمكينها من التصرف لنفسها، وهذا غير متحقق إذا وجد فيها عيب يضر بالعمل. يعني هذا العبد اللي الأعمى أو الزمن المنقطع أو اللي يده مقطوعة ورجله مقطوعة، هذا العبد ينفق عليه سيده، فإذا أعتقه في الكفارة وملكه منفعته فإنه يتضرر بذلك، فإنه يتضرر بذلك ولا يملك التصرف لنفسه مع هذا الحال. وهكذا في جميع الكفارات، قاعدة المذهب في كل الكفارات، في كفارة القتل، كفارة اليمين، كفارة الظهار، الوطئ في نهار رمضان، قاعدة المذهب أنه لا يجزئ في جميع هذه الكفارات من الرقاب إلا رقبة مسلمة خالية من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا. طب لو كان هذا العبد فيه عيب لا يضر بالعمل، مثل إيش؟ لو كان عنده مثلا إصبعه الخنصر مقطوع، هل هذا عيب لكن هل يضر بالعمل ضررا بينا؟ الجواب لا. طب لو كانت كل أصابعه مقطوعة، قالوا هذا يضر بالعمل. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. الآن سيتكلم عما يجزئ في الإطعام، من أراد أو من سيكفر بالإطعام فماذا يخرج وكم يخرج. قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، فيشترط أن يكون الإطعام من الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر. وسبق معنا في المذهب أنها خمسة أصناف، وهي البر والشعير وإيش والأقط والتمر، باقي واحد، والزبيب. البر والشعير والأقط والتمر والزبيب، هذا من جهة نوع الطعام. وأما مقداره فقد قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. إذا مد من البر أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره، وسبق معنا تقدير المد وتقدير الصاع. وعلى هذا نعلم أنه لا بد من إخراج الكفارة من هذه الأصناف تحديدا، ولا بد من تمليك المساكين هذا الطعام فيملكهم إياه، ولا يجزئ أن يخرج القيمة على المذهب. بهذا نكون قد انتهينا من كلامي على على أحكام الظهار. وبالنسبة للكفارات سيأتي معنا مزيد من الكلام إن شاء الله في أحكام اليمين وفي كفارة اليمين. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.